بتصلح ابن انت كنت في الدور المستنيه دي معايا تربيل لك او اثنين لا انما اللي جوه ده خالص مش انت لا انت ما بتبقى بروجكت اللي جوه مالكش دعوه في الاوت لاين قال حتى ايه بروتونيك عشان ده الاول في الامتحان النهارده لو كيو ما هيجيبها ما مش مترقبه طبعا لو حاجه لقيت كاليفيكيشن ده مستكمل في حته يعني جبت انترابت جزء ما عملش حاجه غير ابتديت الجديد خلاص يبقى انا عندي اي في الواحد بالتالي بسبب هو كاستيفايد بلدر فعيان انا مش عارف انه عنده بالهارد جيمز عارف ان كاستيفايد بلدر ده فيني شوك دي انما كان عنده بالهارد جيمز الزبد كاستيفايد يوم عمل بلين اكسري هتلاقي حاجه في الجول مرسو النهارده انا عملت انا بلين اكسري حتى من الجول متاكله كده ايه اللي ضيع الكيشن اللي فاتت مالهاش حل غير انها قلبت مالجمنت قلبت مالجمنت ايه بيت ده برضه لا صوت فيش وعنا بتاري عليها الطرف الاكسل يعني احنا كمان نقول اه اما نقعد نقول في الهايبر ميكرو ما اعرفش الكين صوت فيش شاب انا بعد التاني فانا اقول لك انك تشوف لي صوت فيش شاب انسايد كريم هذا الضجر مش كده يستعمل اللي احلف عليه لما حتى ما تشوف فيش عم بتاكل ايه اللي خليك تاكل بالعقل يعني وخصوصا ان انت عارف ان البلهابيز ده فيه كانسرس مش فطالما الشاب وكالتفكيشن انت البارت في حته ملهاش حل غير انت كمان في مالجنسي عمل ايه كلينك نوز يعني عشان نشوف الكلينك نوز احنا في اور وحيده انا صعب ما نقدر اكر يعني سام تايمز في ما بنش لينك نوز قوي بس انت عندك حل ثاني يو هاف اذر انفستيجيشن تو فيجوالايز كلينك نوز هم الكلينك نوز ما بتحسش حلو قوي اذر ذان سي حتى لو سي از نوت اكر كونسيستنت بس للاسف انت ما عندكش اي اذر انفستيجيشن تو دي كلينك نوز لغايه النهارده الا والام ار اي ده ما نفس معالجهم ازاي؟ خلينا اول شيء يكون في احنا بلدنا اللي هي البلد كانسر بلد اللي هي في كلمه سيل كارسينوما دول عايزين كلهم معظمهم جايين لنا متاخرين صح؟ فما ينفعش فيهم كونفيرت سيل هيبقى على طول راديكال سيل يعني هيتعمل حضرتك راديكال في السيل بمعنى رجاله شال البلد اللور سيرف فيروس على الناحيتين اليوريترا البروستات وفي ظهر البروستات كان في تو سيمينال فيرتس هيتشالوا السيمينال فيرتسين في البروستات طبعا انا سمعت غلط لان تبقى الصوره بتاع عندي مش دايمنشن المفروض ان السيمينال فيرتس في ظهر البروستات ده هنا طالعين على جنب تمام هحكمهم هاي بكره لان التراك عندي مش تمام كده ماشي ولو كانت في مين هيتشال لها برضو البلادر باليوريترا باليوريترا انفيشن باليوترس والاوفرز والتيوبس والاوبر فاجينا يعني حضرتك عملت في عرف الجراحه في عرف الناس حاجه اسمها anterior pelvic penetration انت سايب لها رسمه ورا بس فمفروض البلبس كله من قدام فانت عامل حاجه اسمها anterior pelvic penetration the bladder is in direct intimate relation مع اليوترس تمام واول ما تطلع تنفلتريت بره اول ما تنفلتريت اليوترس على طول اوكي طب انشر وفي العمليه في الاثنين لازم حضرتك تفضي البلبس من النص يعني بنعمل dissection of the internal area and the pelvic النص للاسف ال 5 year survival rate 32% مش عشان حاجه عشان اسرع جامد اتاخر مع كل فرد لحظه كانت الضرر ما حدش من جنبنا قدر كله جنبنا لما متاخر لان اتفقنا المره اللي فاتت ما جاش سيمتوم جديد عشان يجي إيه. طول عمره عنده مدري سبايك طول عمره عنده سبايك وهم دايما بيقولوا لنا متاخرين وعشان كده الريزلت مش حلو قوي طيب الترانزيشن القلب اللي هي تحصل اون توب اوف هيلث بلاد طبعا جاي ايرلي ميديكال ديشن اللي كانت الحصه اللي فاتت في وادي كلاسيفيكيشن يا تي اي اف تي 0 تي 1 فلسه ما عملتش انفيجن الاندر لاين نقطه قال لك مش معاكم كنترول قال لك عايز تعمل ايه قال لك حضرتك اي ليجن فيري سوبرفيشال في الحته دي هتخش كرام في متر وهتريسكت الحته دي من الميكوزا اشهر الميكوزا في المكان ده تعمل كرام في متر ريسكشن وبالمره وانت خارج هتاخد راندوم بلوكس يعني هتاخد عضله من هنا وعضله من هنا وعضله من هنا وعضله من هنا ان سام تايمز كانسر ده ممكن يكون مالتي سنتر فانت شايف الجيل انت شايف اشعاراتك ان بقيت البيكوزا هانسي ممكن يكون فيها مالجنس انسايتو وده ما يتشافش بالعين، فانت محتاج راندوم بايوبسيز عشان تتاكد ان درجه الجول اوف ذا بلادر سيف. انت بتحافظ على البلادر ذا كونتينر ومحافظ على اليوريترا وبنادم طبيعي وبميكشوريت وما لقيناش فيه والبروستات موجوده ايفري ثينج از جود. البديل الثاني للتي او ار ان حضرتك تخش بتروب ليزر او بترانس يوريترا وتحرق الحته الميكروب مش عندك باي ليزر بي لما تعملها ريسكشن تمام لتم ديستراكتد باي نوع من انواع الليزر اسمه ان جي ار ليزر. الحل الثالث انك تحن انت بضايك الكيموثيرابي نركب لهم اخطار نحلهم الكيموثيرابي الزدر ونحط فلامبا على الاخطار عشان ما يفضيش عشان عايزين الكيموثيرابي يفضل قاعد جوه ساعتين فيقدر اندايركت كونتاكت مع الميوكوزا كده. المنظر ده بدي حضرتك ده ماكسيمم دوز عشان انا مش مديك الكيموثيرابي انت بينا فما عنديش سايد افكت فانا بدي حضرتك انت بضايك الكيموثيرابي ده ماكسيمم دوز طبعا على كذا سيتنج كل سيتنج بتاعه تقريبا 2 اورز كيف تعرف المحكوم استندنج ثرو اتاك طبعا الكتاب مطلع كلامه بعد ما تحمل ولا هيفضي وتطلع على طول هيفتح بس ده بس بس ما كنا بنضيع له فرصه ودي قوي قوي. اللي انا واخد بعد كده عينات انا خارج ولا ايه؟ ما انت مش داخل بالليزر بتستسكوب اصلا ايه المشكله؟ انت يعني تخش بالكونسيبت جوه الباب تشوف هتحرق فين ما انت داخل برضه بتستسكوب يعني الليزر داخل من سايد وين بتستسكوب ما انا مش داخل هعرف احرق فين لازم انا شايف لما تحرق دي انت خارج خد كذا عينه عشان تتاكد الدنيا فين. ايه؟ حتى الميكوزا متاكله بس المفروض ان الهيلثي ميكوزا اللي هي حواليها بسرعه تطلعها بعد كام يوم تيتنج وتغطي الحته دي زي اي معضله في الدنيا ما هي معاك حق اصغر بس ما تفهمش ايه؟ طب دي بقى فكره يعني ثانيه واحده يا جماعه اليوم احنا بس عرفنا منه عشان اوصل اليوم انما اليوم مش كده ولا كده يعني اليوم عمره ما كان هتخلي حتة روحية مش هيحصل لها هيلينج اعمل لها انفكشن اعمل لها اي حاجة يورينج كده. اوكي؟ العينين اللي عمل لهم كونزرت البشر بالمنظر ده محتاجين من حضرتك فولو اب باي تستوسكوب بروفايتيز. يعني الموضوع كده ما خلصش احنا مش شلناش البشر كلها الله اعلم ممكن يحصل كارن. فانا كل لمدة خمس سنين محتاجين منك ريجلر كل شوية منظار منظار منظار منظار. لو في أي مرة في خمس سنين حصل كارن ما عادش ينفع كونزرت حضرتك هتبروسيد على راديكال سيرجي. يعني كونزرت المرض ما عادش كونزرت مرة طبعا الكرن المرة الثانية خلاص هيبقى ريد كاتش من غير ما الكرن تبقى جايب المصري طيب انا على طول الموضوع ده فشل انقل على بعضها ريد كاتش سيرجي الترانزيشن تركر سوما برضه عندنا حل الحمد لله كويس انا بدل ما تعمل ريد كاتش تمام كومبليت سيستكتومي ممكن نعمل بارشل سيستكتومي من تيومر او ايه تمام من ريجن خلاص سنتر وترايجون لو عند حضرتك تيومر ابيكال هنا تمام؟ ثلاث ارباع المنظر بالمنظر ده. انا شايف كيس الورش حلو قوي. ولا رغم ما عنديش مشكله. وفي نفس الوقت انا بحضر لو بلاد ميك سنس بقدر اعمل لحضرتك بلاد جديده مستريح. فناخد كيلو بالهيليوم نيجي على الهيليوم نستكتب لنا حته نقصه مش كونتينيوتي بلانتر اطلع بلوب طبعا اوصل الانترنت ثاني بعضها واخد اللوب ده وافتحه زي الساندوتش كده اهو يبقى عامل كده انت بتفتحه زي الساندوتش هيفتح كده ونركبه على الحته دي خلاص ده احنا عملنا سيستم بلس عملنا بلادر جديده وطالما السنتر موجود انت كنت محتاجه ايه؟ كنت محتاج كونتينر عشان المشكله كلها في البلادر انك تعمل سنتر انا دي الوحيده ما اعرفش اعملها دي لو اتشالت بالسلامه خلاص مالهاش لازمه انما ان اعمل لحضرتك كابت اي كان دو ولا السنتر بتاع ربنا موجود او موجود فلو تيومر اوي فروم ذا ترايجون ما اعرف حته السنتر اللي هو المثلث اللي جاي عند السنتر على طول يبقى حضرتك كده تعمل بارشل ستاتيك كده تعمل ريكونستراكشن بس التيومر قرب من السنتر عشان تعمل سيفتي مارجن مالكش حق انك تعمل ايه؟ راديكال مالهاش حق ما لو تيومر جاي في الحته دي اللي هو السيفتي مارجن بتاعي ده اللي هو السيفتي مارجن لازم ياخد يوريثا كمان لازم ياخد يوريثا انت عشان تاخد اليوريثا لازم هتاخد مين؟ السنتر كانت بتاعتك تعمل توتال تستكتمي تعمل بعدها يورينري دايفرشن اللي هو بتطلع لهم التيوريتري يا اما على الجلد بتحط هنا وكيس هنا وتحط له كيس هنا وكل يوريتري على سطح على الجلد كيس وكيس تمام يبقى إيه بننزل على التيوريتري في الريكتر والعين مش هتتكسر من التيوريتري من الانف لو هو مش عايز يطلع فتحات ولا بطن طبعا كل واحده بتتكلم مش على حضراتكم للاسف كل واحده من دي ليها ميزاتها وليها عيوبها مش واحده فيهم عدل ابدا خالص تمام فاحنا دايما المقصود في التريننج ده بلاش ان اليورتر بعد ما الزبر اتشال هيبقى اوكي شوف لك كده بقى خلاص قال لك ما يعمل تزعحهم في الركبه في السجمويد والعيبه المنظر عامل ورا حلو هو بيديتكيت من كتير نورا ما حدش واخد باله. اوكي يا اما تزرحهم له على الضم حط كتير فيه زرم زي الضم يجمع فيه نيرون يطلع فيه انسان. طبعا العمليات دي بحاجة ما نشيل لينك نود طبعا او لينك نود مثلا طبعا هذه السيرج لينك نود متشالة وبعدين عنين تكمله على كيمو ثيرابي تمام وليس ثيرابي بوست اوف لو وصلنا مرحلة راديكال ستاك. لو عملت راديكال ستاك معناها ان التيومر كان تي 1 ولا تي 2 تي 3 يعني انت بتعمل ماسل انفيجن فده يبقى في لينك نود وبالتالي السيرجري بتتم لوحدها مش كفايه نجيب انك تعمل بعد السيرجري باي كيمو ثيرابي اند فيديو ثيرابي. ايه رأي حضراتكم؟ زي ما بص في الكتاب عيان عنده كام بلادر والتيومر انكروتشنج عن بلادر ناك هنا وكده حضرتك بقى كيف تتنشن وكيرن هاو كان يتراي تمام؟ كيف تتنشن وكيرن دلوقتي المستدر عم بقى عدد لما عدد شوية لما تشوف حد طبعا طالما التيومر جاي انكروتشنج على بلادر ناك انت بتحاول محاولة يجازع يمكن يبقى في حتة جنبه يمكن اعدي الله اعلم ما عاديتش الأطفال حسنا بليك تستطمي برافو عليكم أخذ من الثالث بالساعة من فوق فيها كانسر عشان أفتح لسنة الفانجيس لبقى الوحيدة اللي ما ينفعش فيها سبريك تستطمي ينفع سمايل بروستد ينفع تنشن أي حاجة انتو تعرف اللي متعودة دايما هم حاطين لك أطفال ما نفعتش دايما اللي تنشن السكن ستاك سبريك تستطمي إيه اللي هم انت بتفتح لسك عشان يتبر على السكين وتخرج البلد عشان يبقى لبره ما ينفعش. طيب طالما الدكتور ستوس مش نافعه الحاله الثانيه بعد الاطفال ايه بعد ما الاطفال ما دخلتش؟ الاطفال ما دخلتش جراحه يعني ايه؟ جراحه ميتا ولا جراحه مثالث ولا جراحه عيون ولا انف واذن عملوا اللود جراحه يعني شيلوا اللود ونسيت جراحه قول لي ايه اللي عملت؟ ايوه ها؟ وكيو ار ما هي تستوك بترانسفيرشن سكشن تاور الحته اللي في النص دي عشان اعرف من كريم بس نشوف هنعمل ايه عشان عندما نعرف اوبرد يعني اوبرد ده لسه جاي من الشارع من بيتك ولا انت لسه ما عرفش عنه حاجه ما عرفتش تعمل ديت يبقى تعمل يورينري دايفرشن بالمعنى تشيل البلادر وتشيل التيومر قبلها تفتح البطن تشيل التيوريتك من البلادر وتروحهم على كده حد مؤقت لما نشوف دي ثاني واحده لو دي اوبربل لو ان اوبربل هنعمل ايه؟ ما انت في يوم ايام برضه ان اوبربل لازم يكون له دايفرشن ده يبقى كانسر كولنج مش عارفين كانسر كولنج كان اوبربل كنت بتعمل لهم بيت كولنج بلوك من احتياطي علشان قدام اجيلهم تاني اوبستراكشن الجمله ساعتها عندي هيد فور انستيريا ما عرفتش افتكر هولو كافيتي وفي اوبستراكشن طلع اوبستراكشن وانت لو شلتها كلها هتقعد اليورك في الاخر لازم يتقرا بحاجه كلها مش هتتشال تمام وعملوا له ريتنشن برضه اليورك لازم يتزرع بحته يبقى تي ار يا اما تخلى عشان تعمل يورينري ريتنشن انك تطلع تشيل اليورك من بره تزرع بحته ثانيه تريليف ده وبعد كده بقى على مهلنا اللي عنده اوبر ولا اوبربل تمام وكده لحد هنا ما عادش تفرق معاك البلادر متشال البلادر متشال حتى تتكلم انه الاوبر بيتها مش فارقه الميثود فيرين ديفيرجن مشوار مع حضراتكم تمام ربنا يكيد هيكمل جراحه بقى بعد كده ماجستير وكده يبقى كمان دكتور منه التيومر الثالث في اليورينري اللي هو كانسر بروست طبعا ده بقى لنا ثلاث سنين معلقين عليه في الامتحان مش عارف ليه يعني 2006 2005 2004 كانسر بروست كانسر بروست كانسر ما تفهمش ايه يعني موضه كانسر بروست الايام دي ما مش عاجبهم حاجه غير كانسر بروست في التيومر بتاع اليورين الثالث انا عارف طبعا ما انا عارف ما بحب اتكلم على اي تيومر بتكلم على التفاصيل مش كام نقطه خلاص بتبصوا بقى كمان دايما اول نقطه بتكلم عليها مين اتفضلوا حضراتكم قول مين برافو عليك ما انت قلتها قلتها سامعها قلت لك صح برافو عليك مين مؤتمر دلتين ايه برافو قول كل ده قول ماشي يوم من الايام اول ما قلت لكم اول السنه اول درس بس كانسر براس ما كانش كانسر كانسر وفاكر لما قلت ان شاء الله على اخر السنه هيجي موضوع اسمه البروستات كل سنه بتيجي الناس تبقى فاصل تبقى تقول لهم الانجلس بتقول لي ميل واول هو في احتمال ثاني يكون زمان هو ميل طب قول خلصنا انما هو انت عندك احتمالات ثانيه ولا بس ميل واول بعد كده هنصحي نفسه بسرعه لا اوكي مين هم ريسك فاكتورز؟ اكشلي مفيش ديفينيت ريسك فاكتور غير سيك فيزيك الحاجه الوحيده المؤكده بالنسبه لنا ان هو فيها جينات يا نهار اسود تمام بسكر بتحصل في الكانسر دول في الجلد الموتورات اللوب والكانسر بيجي في البوستيريور لوب يعني حتى ده مكان وده مكان اوكي في الكانسر بروسس اهم بريديسبوزنج فاكتور تمام ان يكون عندك ريليتيف الفاميلي جاله كانسر بروسس عامل كده الفاميلي هيستوري لما نجي نسكروب من كده جينيتك بريديسبوزنج فاي حد عنده فاميلي هيستوري كانسر بروسس بقى هاي ريسك ان هيجي له كانسر بروسس نمرة تين جيوغرافيك ديستريبيوشن ده عمل هاي انسنس اوف كانسر بروسس موجوده في الامريكان دول افريكان تمام في افريقيا بقى تمام بس الافريكان بلاك اكتر هم في الامريكان هناك يقول لك ده افريكان امريكان اللي هو امريكي من اصل تمام يس هم دول فيهم الهاي انسنس اوف كانسر بروسس هو الريسك فاكتور احنا نعرفه ما نعرفش اكتر من كده ما عنديش اي حاجه ثانيه اقدر اقول لك تحطها هنا مش ممكن ما راح يبقى علاقتي ممكن بالبروسس يعني هتحضر ما في حاجات تنفع عشان انا فاهم الهيستوري زي البروسس بالظبط حلو اتفضلوا بقى حضراتكم كمان عامل البروسس طيب مره انا بقول انسنت ريسك فاكتور سايد بوستير لو او على تقسيم المثالك اللي هي بريفرال زون حلو اللي بعد السايد جروس سيكشن كانت بروسس جروس سيكشن ماشي دي كولد اورد ما هتيجي ماشي مش دي حاجه ثانيه دي هتيجي مالك ما تحط ده حاجه كده حضرتك نو ديو وارد الريجولر ديتكتد وسوبر هيموجين كروز ممتازين مايكروسكوب ما راحش على قبل الكارسينوم 95% من الكارسينوم 5% ممكن تكون ترانزيشنال سيل كارسينوم بس ثانيه واحده اذا كان التيومر مش متوسط التيومر كان طالع من الاوبيثيليان لايننج كايريترا ابتدى يجيب بروست كنت رميت وحسبته ان بروست هو اكشلي من الاول خالص ما كانش ايه بروست سبريد دايركت والليمفاتيك وبلاد دايركت الحيوان بروسس هجيب اليوريترا هجيب السمنة بس كنت انهيد البلادر عبوها اوكي الليمفاتيك هتجي البنتك نوتس اللي هما ايه تبقى ايه وحيب بعد البنتك نوتس هي بس كيف هي كومن ايليك بس كومن ايليك كارا وكارا اورفك على السوراتك بس على بيكتاوس انما هيبقى اهم حاجة على الاطلاق طبعا بلاد 90% من الكانسر براسه بيبعت ايرلي بلازما تيست للعظم بيبعت ايرلي بلازما تيست للعظم معلش فكروني عشان انا نسيت برضه بحكم السن لما خدت فيلم ايام كانسر بريس كان يبقى تقول ان الكانسر بريس بيبعت ايرلي ميتاستاسيس للسواتك بالسيتي تمام يمكن يبقى عامل حضرتك ليفر ولا لانج ولا بريم ولا بول ده بريتيرا جينا ده فالفلس الكوميونيكيشن ما بين الانتركوستال جيم والاراجيس في النص تمام والبونزلس بالخبره دينا سبلكتس فالدم من البلاد تمام للراس السكري رايح جاي نفس الكلام طلع ان في كوميونيكيشن بين طب بروستات دينا سبلكتس والتي فيرتبرا سبلكتس الحته بتاعت اللامبو سكري ريجن اند فيت كونكشن از بالز نفس الحاجه معموله تاني تاني مالينا انت كان فاست اون ذا كوست ومتاح ثلاثه وتروح في امبلانت في اللور لامبر بالتبري في السكري الكيميا كونز وفي الكيما الحته دي بمنتهى ثلاثه بقى دي جدا جدا جدا 90% من عيانين الكانسر براس هم بنشخصهم بيبقوا اوريدي باعتين تطلع كده كان بس ان غالبيه الكانسر براس في فيرست برزنتيشن يعني اللي قلنا بقى لو باك تلاقي احنا خلينا نشخصه غلط بيقولوا لو باك ايه في حد كبير في السن هيقول له اصلي اصلا سنه وحاجه 60 سنه مش كده مش ظهرك بتوجعك حاجه ثانيه يقول لك لا ظهري بيوجعك الحته دي ما تحزنش وضع جنس في الحته دي يعني بتعدي في الاوامان وبتقول يا عم قص قص طب اعمل فين اكتر بلا فين اكتر بلا كده انا ستيرويد وماشي حالك يعني خلاص ولا عشان خاطر بعد شهر لا لا دي برولاكس جنرال تشيكس في السباين ده بيبقى ضغط لك على الساتيك نيرف عامل ساتيكا فين لغايه ما حد هيعرف ان دي كانسر جين ان الفيرست برزنتيشن كانسر بروست دايما لو باك من الميتاستاسيس نمره 2 الميتاستاسيس مرض في العظم اوستيو بلاستيك مش اوستيو بلاستيك يعني بون فورمنج مش بون ايتنج بنقص العظم في العظم وعشان كده المره دي لما تعمل بين اكس بي يعني المفروض اعمل بين اكس بي وفيها متاس من اي حته في الدنيا الاقي العظم متاكد يعني لما اجي اعمل بكش من كده تلاقي بكاتس البريس بتاعي الاقي فين ان بكاتس حتى متاكد اقول دي متاكد اوستيوليتيك ولا اوستيوسكليروتيك اوستيوليتيك طبعا من اشعه سودا العظمه كلها بيضاء وحته سودا وقطع العظمه كلها بيضاء وحته بيضاء اكتر انت عملت بقى عرض انا سموها اوستيوليتيك او اوستيوسكليروتيك ميتاستاسيس اوستيوسكليروتيك ميتاستاسيس يبقى لاول مره هيبقى عندي تيومر يبقى البون متاستس والبون متاستس بون ايتنج ستون كومينج ستاف. في حاجه انت عارف فيها لو انت لسه فاكرين كانسر بروستس ما بتروحش ولا الريتم الا متاخر قوي عشان كان في بعض الجينوم ولكن اسمها الفاشيا اوف جينوم اللي ايه؟ احنا لسه من اسبوعين ثلاثه ولا شهر كنا عاملين الكولوريكتال كانسر كنا قايلين الكانسر ريكتم ما يطلعش قدام الجي تي عشان الفاشا جينوم النهارده بقى كده بيتعب وكانسر بروستس ما يرجعش لورا بمنتهى الثلاثه للريكتم بيكوز اوف الفاشيا اوف جينوم 3. ايه الكومبليكيشنز اوف كانسر بروستس؟ على الاقل تفضل بتاعتكم في شيكتا ومتاز ويت لوس ويورينري اوبستراكشن و in addition to bolting كلام عن pathological fracture دي اهم حاجه لان كلام الكريست برزنتيشن مشاكلك كلها جايه من العرض تمام وحضرتك ممكن تجيب لك pathological fracture بمنتهى الثلاثه. نستيج تي ان اف سيستم تي زيرو نو كلينيكال ابنورماليتي عايز اقول لك انها histological fracture ما كنتش بتشكل من حاجه خاطر ومالجنس كان عندك حد في كيو تي اوبستراكشن وكده وغالبا حضرتك اتشخصت على انك سماعي البروست تمام وبعد كده دخلنا نعمل لك انفستيجيشن لان ان حضرتك عندك كانسر بروست ده ترانس ريكتال الترا كام سي اس اي بس انت اصلا مش شاكك حاجه خالص شكلك ايه بقى كان اليورين بينزل معطل ايه تاني يا سيدي يقول لك والله في البدايه برضه كان عندي هيزيتنت فيه وبعد ما بخلص عندي فيتنس قال لك قد ايه؟ بقالي خمس سنين على الوضع ده عندك مشاكل تاني لك لا ما عندكش مشاكل تاني انا كل مشاكلي بس ان اليورين بينزل مقطع وانا في الاول هيزيتيتد قلت له المنظر ده منظر سناي بروستد هي سناي لارج اب ومع ذلك انا عامل انفستيجيشن تعمل ترانس ريك الالترا ترانس ده ما بيعجبكش تعمل فيه سيتا سي سي عالي طب دي كانسر بروستد طب وده تاني كلينيكال طب نورمال لا ما عندوش كلينيكال سيمبتوم سبجست بروست ان دي ايه مالجنت ده ساعتها اتحط لسه بدري قوي تي زيرو تي 1 is tumor is confined to one loop اللي هو طلع منه اللي هو مين؟ البوستيريور لوب. طبعا تيومر مش هتقدر تعرف عمره في البوستيريور لوب هو طلع من البوستيريور لوب بس تبتدي بعد كده يعمل ديفيوز بروستاتيك انلارجمنت. لو بدا يجيب لي ديفيوز بروستاتيك انلارجمنت انت كده دخلت على تي 2 تمام. لو جاب السيمينال فاسكل كده معناها اكسترا بروستاتيك السيمينال فاسكل طلع كده معناها ان الكروس طالع على بره يبقى لو السيمينال فاسكل جت انفولفد انا في تي 3 كان بقيت الاخضر فلت ستراكشر دخل على البلادر ودخل على اللي حواليه ونزل على اليوريترا انا كده دخلت في تي 4 يبقى تي 0 نو كلينيكال ابنورماليتي ديتكت تي 1 تيومر از كونفايند تو ان لوب تي 2 ديفيوز بروستاتيك انفلتريشن تي 3 جبت السيمينال فيزيكال تي 4 جبت بقيت الفلت تمام اوردر ان 0 نو كالتابيليتي ان 1 تمام 1 ريجنال لينك نوت بس موبايل ان 2 several regional length nodes كيل موبايل ان 3 حضرتك بقيت 60 نودز وبعد كده طلعنا على الفرع اوبتيك نودز خلاص معلش معلش حضرتك ندخل نروح عليك كده تماثيل كلام على الروسين موبايل اللي سرحان واللي الثانيه الثانيه ولسه ما صحيش من النوم واللي بنت يغسل وشه قبل ما ينزل الصبح اتش 1 1 ريجنال لينف نود تي 2 سيبرا ريجنال لينف نود ايه الكلام ده؟ اجيب لك اكسبلانيشن او مش معنى اكسبلانيشن دي ترانسليشن يعني حتى كمل التقرير دول ايه وان ريجنال وتبر ريجنال هيقصد ايه؟ بيقول لك اللي في الكوريك ولا اللي في ايه؟ الفاينل الفاينل مين؟ مش نايم صاحي قصدك مش نايم ده واحد مش صاحي انت نايم الفاينل بره في الشارع الانجوانا الشارع بره الفاينل انجوانا لينف نوت ديفاين جين تمام ذا لور لين تمام اند ذا سين اوف ذا سكروتم التاست اللي قبلها ما بتديش الجوانا نوت بتدي فار اوت الدرينج من الجينيتال اورجن الانجوانا نوت دوت اونلي ذا سكين اوف ذا سكروتم يعني لو عندك سكوينا سيل كارسينوما اوف ذا سكين اوف ذا سكروتم او سكوينا سيل كارسينوما اوف ذا سكين اوف ذا انر فيرج مش الانر كمان بتشوف ذا انر فيرج ليه بعد انجوانا نوت مثلا خلاص متفقين ما تسمعش انجوانا تاني بعد شويه تفتكر التيومر جاي مش هسمع انجوانا خالص اشهر حد بيتحط في المسنج بتعرف الورقه الثانيه في الام ار سي اس والورقه الاولانيه السؤال ده تمام اول ذا فولوينج مالجمنت كان بين تو ذا انجوانا لينف نود يحط لك كل الجينيتال اورجن والاجابه انا مبدئيا برضه واضح ان هم عارفين ان الناس بتشرب المقلب ده. حاطط تيست، حاطط فاجينا، حاطط كل نسبه فيه وبروست خلاص، يعني جبها ميل وفيميل تمام، ويعني اللي هو لازم تطلع واحده بقى، يعني كل دول ستة مفيش ولا واحده. ان انا ابدا ابقى انا ابدا ابقى، هم عايزين يتاكدوا من المعلومه دي. انت تجرح فاهم كويس قوي، لان هم عندهم اعتقاد، وده فعلا كلنا كنا كده احنا صغيرين، لكن عندنا اعتقاد ان الجينيك او البلازمنت دي البنت اللي جوانا النوت اقرب حاجه نادر. خلي ايدك نوت، عايز ابقى بقى معاك مور سبيسيفيك قوي، بس كده انا هعلق الحته في حته بتثبت ان جوانا النوت مع انها جوه، وبتاعتها بقى لو انا قلتها ما نكتبهاش تمام. الكيبكس اوف الانترست، عنده ميتر الكارسينوما طالعه من اليوتيراين كيبكس، طالعه بعد كده ما هتنفيه او هي حته من اليوتيراين كيبكس دي، ممكن تيجي جوانا النوت ازاي؟ يس، مش اليوترس انتراوند ده جامد معاك الانجوينال كنال زيه زي السيماتيك كورد في المين، عشان الانسيرت باك اوف ذا فالفا مع الانجوينال مع الراوند سيجمنت في السيماتيك ده معدي واخد من الكيبكس اوف اليوترس وصل الانجوينال نوت. سام اوف بنفيتس باسنج ثرو الانجوينال كنال مع راوند سيجمنت اوف اليوترس والجانب، يبقى ذا اونلي ديب ستراكشر اللي يقدر يجيب الانجوينال نوت هو اليوترس اللي فيه الانسيرت بس طالع منه. لو انت هنتكلم في الحته دي عشان في يوم من الايام تشرح كنت بضحك عليك، بتيجي تخلص الحاجات لك كده تقول انا فاهم بس طعم قال ولا حاجه من اللي جوه بجد الانجوينال نود، لا يبقى خلينا بقى فاضل ولا حاجه ما عدا عشان ابقى مور سبيسيفيك بقى ساينتفك اكزاكتلي. برضه ما غلطوش عليا، جوان ريجنال نود وسيفر ريجنال نود. انا عليا كجراح بقول عليه فاندس، انت بتاع نفسك تقول عليه اضمن براحتك، شكر معايا شكر مستميات. انا الراجل اللي راشد فيها توفا لوبيوس، مش موضوعي اصلا، انا مش بنت الموضوع النهارده. انت غلطان، عارف ريجنال نود واحد ترنا دي نود على ناحيه ثانيه، انت ما تعمل دي ارض بتوع وتروح على جنب كده تحس ريجنال نود على الناحيه، تروح على الجنب الثاني ما تحسش حاجه، انت كده وان ريجنال نود. لو حطيت على الناحيتين انت خلاص انت ريجنال نود، يعني عرفتها ازاي؟ نتيجات ازاي يعني؟ وانت عامل بي ار تمام. لو رحت لاترال وول بلد ولاتر الوول هتحسب لي انت، ما انت لو عملت حسابها هتجيب براس في ار وصباع يلعب لقدام هتلعب على البراس. لو لعبت لاتر هتطلع ناحيتين، لو حطيت صور على ناحيه هتجي 1، الناحيه الثانيه مفيش يبقى انا كده 1 ريجنال نوت، حطيت على ناحيتين يبقى انت كده تيجي ريجنال نوت. هو لو انت تلعب صباع جوه هم موبايل ولا تحسب انت تجيبها على طول. اوكي، وليه صباعي ما صباعي موجود وصباعي فيه يعني يا ولاد؟ وبعدين الستي عرفك فيه ازاي؟ وبلاش خلينا في يعني كوست بنفيت دي ار بكام؟ ودي دي كام؟ انا حسبت يا رب يا رب دي يعني بوع كان ترامب بس بقى ترامب بقى مش كبيره ولا سمك ولا عليك اصلا بقى خلاص. اوكي، بالظبط اسمه حسن اسمه بقى وهيطلع بيه من الشو والاسبوع غلى عليا طب طب طب بعدها ما علينا. خلاص المهم اف زيرو انه تسلم متاستس ام 1 تسلم متاستس كيميكال فيكشن فاين كانسر بروب. عشان اكون صادق مع حضراتكم تمام، بفهم الكيميكال فيكشن ايز متاستس فيرست برزنتيشن. معظم عين كانسر بروب بيجي لنا بعد باكرين ومشاكل في العصب، وانت لو دكتور ناصح وشاطر اي عين تجي لك تكون راجل فوق حق 60 سنه جاي لحضرتك بمشاكل في العصب. على فكره ما كنت بتجي لك بمشاكل في العصب جامده قوي، دي احنا ما بيجيناش بوست من البوست يعني بحكم السن هيجي لنا اوستي ارثريتك تشيز جيرن تشيز دي لما بره ولا كده، بس مش بالسكريبت بتاع السكين، ان احنا اللي داخلين في السكريبت بتاع السكين والاوستي بروز والهو فلاش. راجل وجاي يشتكي من مشاكل في العظم بالبشاعه دي، وجع جامد وفمه وظهره، يعني دي التوبيك كان في البوست. يعني الاكسكلود كان في البوست ثالث قبل ما حد فينا يقول لك اوستي ارثريتك وارثريتك السن بس ده ما اعرفش ديسك والالتهاب اللي بيحصل في الدنيا ده تمام، مفيش داعي. اوكي، كان البرزنتيشن ايه؟ السؤال ده انا مستني من الصبح وشوف انت ما كملتهاش ازاي وانا مستني. وبعد قلت الكومبليكيشن هتاخد بالك، انت عشان ما دخلتش على قلت الكومبليكيشن وخلصتها وفضلت قاعد رايح جاي رحت شربت قهوه ورجعت. مستني سؤال ما تسالش، قلت خلاص عندي الموضوع اخش على التاني تمام. شوف انت لسه ما كملتوش، عايز يقول لي ليه اوفيس كيبروتك في فتره صح؟ بس عارف السؤال طبعا. بقول لك انا بعد ما قلت الكومبليكيشن استنيت شويه نفس بوز سالوني ورحت خدت قهوه ورجعت واستنيت شويه ما حدش سالني. بص بس كويس ان انت ما سكتش، وعايز حد يجاوبه. وعايز حد كمان يفهمه ويديله مثال مش يجاوبه. يديله مثال من الواقع انا بقتنع بيه. وهي كاتب من هنا جون جديد دوت هو اساسي من جون تاني اصلا جون دوت قلنا ان انت كنت امبارح لا هو لا مش بتكلم ثانية واحدة انا كنت ما فهمتهاش ابعد عن الصرف كسر في حته ثانيه ناخد الفرصه في الحته دي كسر انا سمعت كسر لا لا انا عايز مثال بلدي عبيط من الحالة عامة سهل جدا ومن غير اي انترفيشن تقلي البيئة منه مش عارف اقول له انجيو ومايو انجيو والكلاين فاستورين ده انا دايما بفهمش كلام ده كلام نفس الكلام ده زي نفس المدرسة احنا بنروح بعض عرفنا كلام في المدرسة احنا فاستورين روسي ما بنفهمش الكلام ده اديني مثلا من الحالة عامة انا مش كبرنت انا ما اعرفش يعني كبرنت في الحالة عامة اديني مثلا اقدر اشوفه كل يوم في حياتي سوق كثير ومنتهى الثلاثة عود الشجرة تمام الاخضر الثاني خالص اكتره بمنتهى الثلاثة بس لما بيتكسر العود الاخضر لسه خارج من الشجرة تمام دايما بتفضل متعلق على حتة ده اللي احنا بنتكلم عليه في والعود الناشف قوي بيتكسر بمنتهى الثلاثة اللي ميد واي ان بتوين ده ما يتكسرش بمنتهى الثلاثة ليه؟ تعرف مثلا اقدره لك ما هو اصلا البون متاستاسيس هنا بقت بون فورمينج فالعود بقى ناشف قوي العود الناشف قوي بيتكسر بثلاثة والاخضر قوي بيتكسر انت عايز تبقى ميد واي في النص ربنا عمل عندنا في العظم حاجة اسمها الدهازيرجن سيستم عمل كنال جوه العظم تمام دول عاملين بالظبط حضرتك اكزاكتلي زي الشقق العربية شوك ابزوربشن عشان حضرتك لما تنط تبقى تنط محترمة معقولة تمام مش بتمتحن الدور العاشر او اللي هما بيلعبوا الجامبنج وقت الطويل والحاجات دي الناس بتجيب يبقى كده شوك ابزوربشن ما تتجيبهاش لما الكلام ده كله انتجريتد وحضرتك نطط ده هيفيرجن سيستم وكل بقى ده بقى مثال اسمه بون فورمينج ده في العظمه ناشفه جدا مع اي من التروما تتكسر على طول لان فقط اقول لك بالظبط ده الحكايه دي عربيه قديمه وشفتها بقى تنزل في الموضوع تحس دي بالسكرم هذا السكرم بجد حد معايا يقول لك على الحمام ما تغير العربيه شوف ركب يا عم مش عارف كده مش كده تاخد المطب في السكرم على طول تمام لان ما عادش عندك شوك ابزوربشن من هنا على طول هنا قال لك بقى انجيوماتس وبادرماتس ومايوباتيوما نخش حاجات معقده والدنيا اسهل من كده بكتير مش قصدي حاجه بقى ترى حد انكارثني دي تفاهمتك الكاشه تاني كلينيكال بريزنتيشن للعيانين دول غير بوم التاسس ودي للاسف برضه كتيره لكن حتى مش شايف تفكير كتابه ماشي تفكير الحياه الطبيعيه الهيستولوجيكال سربرايز عندي جينا باي سيمتومز اكزاكتلي لوكس لايك نايل كروس طب انا كده قلت تشتكي على الوضع ده هيزيتنسي وفريكوانسي وديبلينج بتاع كمية بس انا عندي بس في الفريكوانسي ده شويه بقيت بروح حمام كتير نايل كروس خلاص وبقت تعبان وبتاع انا وخدت البروسكار وباخد البرازوسين وتعبان مش مبسوط يعني خلاص نعمل عمليه وتخش حضرتك العمليه تطورها زي الفل معاك طلع بتركيز ثيرويد الكانسر ثايرويد اللي هم كان استراش في سبرايز بتاعك عن جنسي جديد لوكسات سيمت نوبل كويت وتخش في العمليه تقشرها ومش لازقه في حاجه مش لاقي نوت تبعتها تتحل يترد عليك ولا تتحل طلع على راسك جلطه ميه ساعه يا جماعه ازاي ده كلينيكال يورينت وابسر امر ربنا كان عامل لك ايه يعني ده كان ده كان كومن سيتويشن للكاست بعد حكايه البوم تاب انها تمام بسيمت لوكس لايك ماين بروستات واكتشف حاجه في العينه انها كانسر اللي اكيد هو ما كانسر بروستات بقى دي مش مكيف دي اللي حضرتك باي شورت تيرم ديوريشن اوف رينال ابنورمالتي لك انا بقالي شهرين ثلاثه انا قبل شهر شفت زي الفل دلوقتي عندي فريكونسي وبقطع ومحبوس وعندي هيماتوريا ايه ده؟ ايه اللي في الدكتور يبوظ الدنيا بالمنظر ده؟ فيري رابيد ان اولد مان الا لو كانت كانسر بروستات او الشهور الاخيره تعمل الجي ار تلاقي الخمسه اس بتوع بروستات ما عادوش جد اللي هم كانوا صفر سموث سيمتريكال سايدنج ريكتال ميكوزا وسالكس بريزيرفد تعمل تي ار مو سالكس ريكتال ميكوزا فيكتد اتس هارد اسيمتريكال تمام ونومورسموس اتفضلوا حضراتكم بقى اتفرحوا عليا الكلام اللي هقوله بقى تعملوا ايه انفستيجيشن بالاف مش بالبي خلاص لان عنده كانسر بروست لابوراتوري كيس ايه طبعا كيس هو المرجع اللي بتستعمله في فتره حضراتكم الحصه اللي فاتت لما خدنا مع بعض اثنين بروست النورمال فاليو من زيرو لاربعه طبعا في موضوع 19 يقول لك ايه هو في ضمان الليجيتد البروستاتا في البروستاتا بس ما يدخل ارقام الشهر دي انا تمام ما ضمان 10 لا ما تفكرش كان في البروستاتا هذا حياه البروستاتا تمام خالص رقم اكتر من 10 لا ابتدي بقى كونسيدر الموضوع كده تمام ايه تاني غير البي اس ايه انا كان في كان في هيباتيك او عظم هيباتيك صح هيباتيك وعامله اوبستراكتيف جامب تعالي لو كان في ستين ليفر متر وبون متر في دقيقه في العظم كمان تعمل لحضرتك خلاص هتحط في العين طبعا كان في الصفين قبل في الصفين هو التيومر الماركر بتاع الفرص قبل ما يطلع في الدنيا بي اس اي انا كنت طالب مع حضراتكم بكالوريوس من 86 ما كانش على علم حاجه اسمها بي اس اي ما كانش لسه عم بيتكلموا فيه خالص كان كلنا التيومر ماركر بتاع البروستات اسيد فوسفاتيز انزايم النورما ليفل بتاعه من 0 ل 3 كينج ارمسترونج يونت طيب يبقى من 0 ل 3 كينج الوسط اليونت كينج ارمسترونج غالبا كان بيلعب ما هو كينج وبار وسترونج هو ارمسترونج كينج ده اصلا العالم في الرسم بس ده بعد ما قدم ابتدى يشتغل فيزيكال باثولوجي طلع عكس في التفسير اه اصلا لاحظنا كده قبل كده عشان ما نسيش وكانت يونت غريبه شويه اليونت كلها باي مايكرو يونت بير دي دي سي ده لا لا فلان كينج ارمسترونج ماشي ارمسترونج كينج ارمسترونج اوكي ده بيعرف حته ثانيه الابس دي بيعرف مع دي دي ثانيه مكتوب عند حرف دي دي دي دي تمام ده هو دي دي بتاعت الفوتيز سبيسيفيك رانانس لما طلع الـ PSA الـ PSA خلاص لغاه يعني الـ PSA لغا الـ Asset Sustain طبعا ما طلعش كده طبعا مدام الابرات الانفتيشن تعمل يا دي الـ يعني انت بترجبت في الوقت كويشو دي كنت بتقول ازاي ما عنديش حاجة النهاردة انا خالص انا لازم زي اوبن يعني وانا من صغير عشان خدت لوبي في صغيرين تحتية بكده لازم يكون جابوا لا في ناس يعني هاي كواليفايد بس في اصغر منه يعني مش انا اصغر واحد هاي كواليفايد بس مش عشان انا نون كواليفايد احنا عندنا لغايه مدرس دكتوره نون كواليفايد بس مش عشان نون كواليفايد ما خدش دكتوراه لسه من اول ما خد دكتوراه خلاص كواليفايد يعني ما عشان ياخد الدرجه ديت واحنا نديها له هم ادوها له المفروض ان هو كواليفايد يعني ادوها له ازاي يعني بقى احنا حاجه في اللابوراتوري بنعمل يونت اناليسيس تمام في دي فانكشن بتاعت عشان البلد بريشر على الكدني بروسس بتاعت البلد بريشر في الريت هايدرو تمام نيكروز طيب راديولوجيكال انفستيجيشن يا قوي راديولوجيكال دي وري حضرتك تشيك نوت وانا لسه بكتب معاكم دي حتى تتاكد اكريت ولا النوت ده اكريت النوت ده اكريت بس ده اونلي ما بوريكش بروسس حلو قوي انا انت عايز تجي عشان تشوف فيه كود ولا لا بس انت لسه ما شفتش الكود انت انا ما سمعتش انت حبيبي وانا ما سمعتش ترانسليت الالترا ساوند ترانسليت الالترا ساوند هقولها لك الريجولر ويتش لوك الانلارج ترانسليت الالترا ساوند بتاخد راس كانت تراقب الصناعي البروسس احنا بنعمل ترانسليت الالترا ساوند في الصناعي البروسس مش عشان تطلع الصناعي البروسس عشان اكسكلود تاخد بايوبس فتاخد ترانس ريكتر تمام بايوبس لو عملت اي بي يو يعني حضرتك ايه؟ طيب باك بريشر تشينج على كيسني هايدروليت هايدرو نيكروز هتقوم تضربه ولا ايه؟ طب خلاص عشان خاطر بعض الحاجات هو مستنيك تحت على باب العماره اوكي على مستوى البلادر اعرف ان في كام فاس لما الصبغه تنزل بلادر وتملى البلادر صبغه هيبقى في بابجيك صح في بيتا في سموث ولا ريجولر السمايل بروسس لما كانت البروجكت كانت بروجكت البلد بالنسبه ده لان السمايل بروسس سموث لما كانت تطلع هتكبر بالبلد انت ما بتتفرج فيه في كاس الاوت لاين بتاعته دي سموث انما لو اوت لاين بتاعته لحضرتك كده كل طبعا مليان صبغه وعامل حاجه ريجولر بيتا في ديفكت ما هو بيتا يعني من تحت بروسس سموث بيتا سمايل بروسس الريجولر بيتا ده انا مش حابب يكون كانسر كمان بروست ممكن تكون حاجه في الجلوسكا كتير احنا اهم ما الانفستيشن بروست انا بقول بفيرست برزنتيشن بوم بتاعته ده بولم تاخد مش فرد براستر لو احنا بنسميه سكريتال سيرفي هنعمل لك على الامبر فاين وعلى السيكرال وعلى الفيمر وعلى البلس مش عندك بوتش بيضة في العظم لا هي اوكي سيرفي والاحدث والمور اكيوريت في انفستيجيت بولم تاخد ايه بون سكان ده فاهم حضرتك السكان بوتش سودا هي زي الثيرويد كام لما تبقى حته سودا في الثيرويد كام اوفر بتكون هوت ولا كولد اه هنا بقى هوت تمام لان مش اوستي بلاستيك اكتيفيتي اوستي بلاستيك مش بون سكان اوستي ريديو اكتيف ماتيريال فكان عندهم هوت سبوت في البون سكان طبعا ده موست امبورتنت بالنسبه عنده بروستيك لما تقول لي بون سكان في الاول او حتى في الاكس راي على السباين قبل ما يداني بقى اي بي يو ما اعرفش ايه وطبعا فكره بتعين راسي بس انت بتقول لي الامر برزنتيشن عليه كانسر بروستيك ايه بعد ما اوكي ممكن تعمل سيستوليك بس ما عشان شكل كان بيتغير عن النورمال دي بس مش هيفرق معاك بحاجه والبايوبس بتاخد ترانس ريكتال تمام الترا ساوند ما عليكم بقى بخش ازاي بخش من الريكتم بايه براو بقى بخش على البروستات ده غير في كانسر لو في كانسر الريكتم ولا خارج بس فاين انا مش هخرجه واسيبه يعني عندي بيبقى فيري فاين يس ام دوينج ا تراك وثانية واحدة نسأل السؤال التاني هو من امتى اي فاين نيد الاسبريشن اي نيد البايوبسي ما كانش تفتح تراك للمريض اللي عندهم كانسر بريست او واحدة عندها بريست ماس انت دخلت الابره بالجلد وخدت منها عيان مش نفس الفكره اللي عنده ثيرويد بتعمل له نيد البايوبسي مش نفس الفكره عندك حل تاني الحاجه الوحيده السي انك تكون جوه كافيتي زي الاستومك زي الصغر البلادر بتخش من جوه كافيتي وتقعد عدى وتطلع ما تخرجش من ايه تخرج اما السوليد اورجن زي الليفر والبنكريس والجلد والثيرويد والبروست هم مش كافيتي ما تقدرش تخش فيهم من جوه وانت لازم هتخرج بابره ما طالما هتخرج ما هو جت لي عشان دلوقتي ان عرفت ان الكانسر كنت بيخش لقيتها بسهوله هي ده سبب ده ما بص حاجه من الاثنين يا العين بيطلع العين ده اوبر هتعمل له حاجه هتحدث قصه يا اما ان اوبر بس مفيش حاجه تقول لي عشان اثناء الاوبر انوفيشن هنتكلم دلوقتي بس في الاخر اقول لك ايه مفيش حاجه هنبني عليها لو طلع اوبر انا ضربه الاعور على عينه وقال لك ايه بايظه يعني هم معظمهم من اوبر هي بايظه بايظه من الاول عشان كده احنا مش قلقانين قوي مش قادر اقول لك ربنا يستحب الطعام لغايه ما تخلص دي واتفرج عليك بس ساعتها اكيد انا مت من زمان يعني دلوقتي مت من فرق السن بينا لن يسمح لي ان انا يبقى انت 65 وانا في لايف ده انا هبك في الزمن اللي احنا فيه ده ثانية يوسف السيما بيطلع من الحكي بلوك راح and this would be evident في الصناعة مش عرفك ان هو لسه في كومباوند في الدكتور لوك وما تعرفش على غير التوكسيك مش ممكن تقول انت لا يعمل مايك سيجنيفيكيشن لكن الفاتيلاري كارسينوما في الثيرويد يعني بتسجيل المصري تنتريت الاساس ده كان دي حار مصري برايمري انا قلت لك هو 1 برايمري وبعد الليمفاتيك مايكروسكوبيك سيل طيب انت عملت مصري كارسون يعني في ماس في البوستير لوب واضحه وصريحه انها كانسر مين اللي يبريك وخليك تحلف بطول الله العظيم ثلاثه انا سالت في البروستيك توتالي كيس مثلا انت حضرتك في الستيجنج تي 1 تيومر كومباوند 1 لوب تي 2 ديفيوز بروستاتيك انفولفمنت تعرف ده انت تي 1 او تي 2 بس يا احمد عندك ممكن يكون في تيتو ده ان اوبر صح يبقى تاخد شويه ثانيه لو ديفيوز بروستاتيك انفولفمنت في اول جنين والسن في الانفيديا مش حلو وانت وصلنا تي 2 يبقى غالبا بقى في مايكرو سيلولر ميتاستاسيس زي البريست تمام يبقى القرار بتاعك ممكن يكون صح بس انت كان يهمك تعرف تي 1 ولا تي 2 مين يقدر يحلف لك غير ما تكون كذا بايوبسي رمز من كذا قطع عشان تاكد ان الجلسه بتشوف التشو الدكتور غشيت صح هما لا هما بياخدوا من كل حته ايبكس وبيز ايبكس وبيز ايبكس وبيز من ميديان ولاتيرال ما تقول لك اقول لك ايه ميديان ولاتيرال من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت ثلاثه في الكيمتك يعني عايز اقول لك 15 كيلو بلو بالميديان حته من فوق وحته من تحت اللاترال ده عضله من هنا وعضله من هنا واللاترال ده عضله من هنا وعضله من هنا خلاص انت مش بتعرفه خلاص ما انتش كامل ممكن ده يعني لو في طلب كتير على الموضوع وفي ناس حاجزه طلبات يعني كل عايز فاضي بتاعك كل عايز يعني لو طلبت كل على البروستاتيك ممكن اخد اكتر من كده ما علينا هل في اكتر بروستاتيك اه ينفع Vamos a buscar un video de la zona. النهارده احنا يوم الثلاثاء على الساعه 12 الظهر هتيجي الثاني يوم الثلاثاء الاخضر اللي هو رمل اليوم المنايل اللي ما خرجش الشمس ده النهارده ايه النهارده من الساعه 12 بقى كل الحلقات النهارده الساعه 12 بالظبط يوم الثلاثاء اللي فات اللي هو هتترد رمل ثاني وهنبقى هنطلع في الشارع حضرتك احنا شغالين في الشارع ما احنا ايه نلحق نروح احنا بقى بقى احنا عايزين نسوي التجربه عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين نتكلم عايزين وكده فاهم ايه الدراسه البروستاتيك ده طبعا لاين اوف تريتمنت انت كان بتقول لك لا ان انت غالبا يجي لك عيان ارجيو وفين ومن غير مثال دول كتير احنا ما بنشوفهاش طيب يجي كلهم متاخرين هتلعب معاهم ايه نشوفهم عشان كنتوا ايه اللي عندهم دي في قلب بين كل ما شفت الدنيا ان عنده بين في البلفس من ده انتجن مثال كل ما مش حد غير فيديو ثيرابي هتيجي تيجي تكتب على البلفس من بره هنخلي السيبر يشرينك هيلوكلايز انت كده بتلمس البين اللي جاي لحضرتك بمشاكل في الديكتريشن دول بيقطع ومتخاش ومش عارف والكلام ده كله ملوش حل عندي في الكانسر ريتاكشن تمام بكره بنعمل في السنايل خلاص هتخش بالكحاته بتاعتك وتتحط في الحته كلها لا مش كلها يبقى ايه وقت حبه من فيه عشان يفتح سكه بس ايه ديمكتريت هو ربنا رد وعاش وكمل تاني لما نكحته تاني ما عندناش مشكله الغالبيه العظمى ديبوين اقربل يقول لك انا ما عنديش مشاكل لا عادي تسيب الفيلم كتير بنت ما عنديش مشاكل في اليونري تي في الانتربشن بالمنظر ده مش هنسيبك طبعا وانت ايه اقرب شافك عمل ايه قال لك طلع ان الكانسر بروستيت اندروجين ديبندنت تيوب ده ما كان الكانسر خلاص استروجين ديبندنت تيوب قال لك حلو قوي هنلعب معاك انتي اندروجين خلاص احنا بنلعب انتي استروجين ازاي تفكروا كانسر بريست كنت بلعب انتي استروجين تيوب بالكانسر بريست ازاي هرمونال تريتمنت ممكن اقرب الكانسر بريست الموقف كان انتي الفريد اللي هي شرعيات الحجم وبرياكتا حلو هنلعب نفس اللعبه يعني طبعا حضرتك هتعمل بايلاترال اوركيدكت كده انت جبت من الاخر عندي في الدراسه انت كده رجعت يا ابني صوت التستيرون تماما باي بايلاترال اوركيدكت العيان مش عارف يعمل بايلاترال اوركيدكتومي الحلول الثانيه عندي هديله برضه ال اتش ار اتش اجونست اللي هو نيكيلا مايل اوكي كان كده حضرتك عملت له ميديكال سبريشن يعني زي ما كان ميديكال اوفر رياكت من الكتاب بقى ليه شرياتش ما اقدر اعمل ايه النهارده انا هي ميديكال بتيجي وانت بتبقى هيبتين التستوستيرون برودكشن انت ممكن تكون كان مش داخل زي انتي اس كومبتيتيف انهبيشن على الريسبتور ملوش علاقه بالاستروجين خلاص كان بيلعب كومبتيتيف انهبيشن على الريسبتور تمام عندنا بقى بنشرح كده في البروسيس اللي هو سوري الرجاله عند حضراتكم اللي هو نمره تمام النيكيلا ماين اوكي النيكيلا ماين في الرجاله بيشتغل زي نفس سنس التال بيشتغل انتي تستوستيرون وانتي اندروجين باي كومبتيتيف تمام انهبيشن الحل الاخير اول حاجه في الدنيا تلعبها انتي انتي اندروجين تجيب كومبتيتيف وخلاص نفسك تجيب تستوستيرون يعني يوم ما تجيب بنت استروجين دي تبقى انتي يعني لو العيال مش قد ال ال اتش ار اتش بلوس مش قد النيكيلا ماين ومش قد الكلام ده كله سيمبلي تمام تمام سيبو ستيرو خلاص دي ستاتيشن دي ستاتيشن انتي امبرجن تبقى طبعا عامل جولد ايرلي وتعمل لهم عمليات الفاي دي في الفاي بتاعها حلوه قوي توصل اب تو 80% بس للاسف جم ايرلي وتعمل لهم راديك سيرجن اتحرم يعتبر ماجورتي ولا ماينورتي؟ ماينورتي للاسف الغالبيه هم اللي جايين لحضرتك اوبريتيف وما عملوش راديكال سيرجري دور البروجنوز بتاعهم مش حلو عشان انت دايما بتقول انت باعت ايرلي بارت سبريد للعظم فانت وانت بتقول ده انت ذا كومنس برزنتيشن في ذات السيرف برزنتيشن انا عندي كانسر بروستيت وقالوا اكيد ريتيشن كده انت حلوها ازاي؟ طبعا كان عدد بحاول اقطرها في الاول اقطرها عدد وعدت ما عدتش الاقطرها لا ينفع سوبر كبير من الكيومر مش مهم ده بقول لك خالص ينفع سوبر كبير ايوه تمام وفي ناس تقول لك ادي انترا فينس استروجين او ادي انترا فينس انتي اندروجين بنفس الدوز هيخلي الكيومر يشرينك شويه فالعيان هيطول لغايه نشوف نعمل له ايه لغايه زحام مؤقت لغايه ما هنشوف نعمل له ايه يعني دي اول يعني مش متاكد ان هي ماكسيمم دوز ما كنتش شامل دي اول. اوكي دي كده كانت كانسر بروستات. بقول لحضراتكم بقى لنا 3 سنين معلقين عليها في الامتحانات خلاص كده. والله التيومرز الكبار مهمين ما اقدرش انكر ان بروما والكانسر بلادر والكانسر بلاس كل ما يمكن اهياكم على الاطلاق كل ما عمرها ما جت عندنا في الامتحانات. انما الثلاثي الشهير عندنا في الامتحانات دايما يا هايبر نيكروما يا كانسر بلادر يا كانسر بلاس. وقالنا 3 سنين معلقين على الكانسر بلاس. هو طبيعي طبعا بيحط الامتحانات كلهم اوب مين ما هي ريت كم عندنا 59 الموضوع على بالك وانت لما تحط امتحان بتجيب على بالك بس اكتر حاجه شغله بالك دلوقتي ايه؟ بص على زي اخوك بالضبط اللي هو الهايدرو كروز. على فكره نفس التايم كروز. لا هجيب لك اكسبريس ازاي. اوكي انت تعرف ازاي تبني عليها بريشر ودايليتي اكس ايه تعرف ازاي دي مايكرو ولا فايف في جار وتلاقي مثلا نيكروتك من فوق جاله وش دي فايف. انما اشعه يعني انا اجيب لك اشعه ودايليتي فيلم كان سيل سيستم وما بريشر فايف ماشي. بقول لك دي هايدرو ولا فايف اللي انت بتضحك تقول طبيعي يعني دي اشعه دي باك بريشر انا اعرف منين يعني. هطلع الصبغه اشوف فيها فصل انا عايز اقول كلمه صغيره اللي فيه كايتاكر دانس لغايه الميكروز يبدا في الفاني كروز على طول. الثاني كان برضه جوار الكلام هو هو مفيش جديد ممكن تكتب كلمتين ثلاثه بس. اول حاجه في الديفينيشن هناك الديفينيشن كان كرونيك اسيبتيك دايلاتيشن اوف ذا سيلف كيشن سيستم. انا كنت حاطط اي مين باي اسيبتيك باي النهارده هيبقى الديفينيشن كرونيك سيبتيك. ان انت عندك حاجه دايليتيشن اوف ذا فنتيكال سيستم كومبوز اوف ذا دايليتد فنتيكال سيستم بقى اوف الفرق الثاني ان الهايدرو نيكروزس كان حاجه واحده هايدرو الفايو لا نوعين وتتكال عشان الجارس في برايمري فايو وسكندري فايو. بمعنى لو حضرتك حصل لك simultaneous obstruction and infection at the same time يعني حاجه كانت قافله وفي نفس الوقت اللي حصل فيه infection انت من الاول لك كان الباي باشر بيورين ولا باي باس انت كده من الاول خالص ايه primary. انت كان من زمان عندك هايدرو هايدرو هايدرو وبعد كده حصل عليها secondary infection يبقى انت ده اسمه primary ولا secondary. في primary bio necrosis وفي secondary bio necrosis. لو حصل simultaneous obstruction and the infection at the same time يعني back pressure مع ال infection في نفس الوقت انت من الاول خلص dilation كام؟ by pulse. انما لو انت من زمان هايدرو وحصل لهم كل كام دي infection فنزل مني بقى الحضرات تعرفوا زي في الامتحان في الجوار في كدني وال pelvic filtration system dilated ومليان بلس واضحه ولا فايف ما فيش بطال يعني الدنيا بتبقى واضحه كده. قول لي مثلا كان حاجه كده دي برايمري ولا سكندري برايمري. برافو عليك الستنس الديفرنشال دي حته الفاضله دي لو كانت ليتس سيك يبقى ده برايمري ولو كانت دي دي 10 زي ورقه السيجاره يبقى دي سكندري. تمام برافو عليك يا ساره. بس السؤال الثاني ليه؟ هما الناس دي مش ليه البرايمري باين بروزس في ليتس ستيل اتيك تمام فرينما مفيش. وليه طبعا الثانيه واضحه قلت لك ليه في السكندري سينا في لما انت من السكندري من زمان كنت هايبر وقعدت ديفند ديفند لغايه ما بقيت سنايبر بعد كده حصل لك سكندري انفكشن اكستريم للدين من قبل ما يحصل لك الانفكشن مش مفطره ليه هنا اصلا؟ لا لا لا I need a scientific explanation. يعني مرة أقول لك أنا عايز مثال أي كلام عشان الدكتور مثال مرة أقول لك ما عنديش scientific explanation. قصدك إيه؟ أيوه طيب برو. أقول لك تاني واحدة. أنت عندك الإجابة الصح هتقول له بص يا بيه في two opposing forces شغالين في وقت واحد. في قوتين متضادين شغالين مع بعض. inflammation وعامل فايبروز عايز يلامك الدايلاتيشن وفي نفس الوقت عندك اوبستراكشن وعامل باك بريشر في تو اوبوزنج فورسز اكتف توجذر ات ذا سيم تايم ان اوبستراكشن وباك بريشر نيد تو دو ا ماسيف دايلاتيشن بس نفس الوقت حدوتها مش شرط حدوتها انفكشن الانفكشن دي فايبروز والفايبروز عمال يلامك الدايلاتيشن ده اللي خلى حضرتك تمام الدايلاتيشن از نوت ذات هيوج وغيرت البروزس ما كانش حاجه واقفه تخش الباك بريشر كان باك بريشر ده كان اوبوزنج فورس أصلاً ما حاجة بينا بمعظم تحت الترابيزة؟ جرات الامتحان كلها برايمري خلاص؟ جرات الامتحان كلها برايمري برايمري بروز الديسكشن دي عشان اللي قدامك يسألك برايمري سكندري وانت تعمل مجبري وبراءة الأطفال في عينيك وانت مش عارف قول له صح حضرتك طب هو ده غالبا برايمري وانت وقفت 100% منه برايمري تمام؟ دي ما تنساش اللي هي الانكما دي برايمري تمام اللي في تو اوبوزنج فورس بيشتغلوا عكس بعض الاستراكشن بيعمل باك بريشر والفايبروزز بيليمت الباك بريشر السكندري انت من زمان هايدرو فوزات احجام مهوله والولد بيبان وبعد كده ليه الامب حصل عليها انقاض سكندري انفكشن انا اوريدي كنت دايليتد من زمان حتى بتيجي تعمل فايبروز النهارده بعد ايه لما تثبت مصدر مش هتخليني مره ثانيه نوت ذات يوجوال دايليت عارفين ان كل دلوقتي امتحان برايمري بمنتهى الثلاثه اقول لكم ليه جرات السكن في فاين كلوس في المتحف الجرأة دي ما هي جدي من زمان كانت هايدرو وحصل لي شكل بعد كده ده عشان يتشال لازم تاخده بحضنك ده لازم ده مش يتشال بايدك ده تاخده بحضنك ده كتير البرايمري كلهم بعد كده واحنا بنبعت الجنان جرات المتحف العمال عندنا عامله من العمال ايه؟ لا بكرتونه ونبعت ما مش شايل بتنقل احنا مش الدرجات ما بنهزرش يعني نبعت معاها مدرس مساعد لا اللي هي تعرفك لا هي كل مش عليك دي اللي هتفهم مش بقول لك حاجه مورد عماله دي اللي هتقول لك ده عليك ده مش عليك نبعت لها مدرس مساعد خلاص ينقي كام جار يحطهم في الكرتونه هتاخد الكرتونه كلها في حضنها وتيجي بيها الكليه طبعا تقيله جدا فواضح ان بينقي بينقي حاجات صغيره جار لوحده ده نفس عدد انت بتروح حاطط الكرتون حتى لو حصل لا قدر الله المستحيل حصل جاب لكم امتحان جار راجع في الفرع لو لقيت قدامك طالعه صور عشان تتفرج عليها في الكرتون تاخد حضنك وتلفه يعني ما ينفعش وانت قاعد تاخده ده على طول سكندري وطبعا عشان الحكايه دي هي مش برايمري عشان هو كله عندنا برايمري بس عشان الترانسبورتيشن من المتحف لغايه الكليه اللي اسمها عندنا في الامتحانات بحاجات المهوله دي صعبه السؤال انت بتقول ايه مانيوال لان انت في ترانسبورتيشن سيستم عمال وكرتونه يلموا 5 أربعة في حضنهم يعني دول ادميين يعني وتقول ده كله طبعا في دور ثالث في المستشفى عندنا ده قول ده مين قال البرايمري مرتفع؟ عندكش بكتيرين كويس سورس اوف انفكشن لازم يكون جالك اهتمام بكتيرين لازم يكون عندك كرونيك سينوسايتس انا ما عنديش كرونيك سينوسايتس ما عنديش كرونيك سينوسايتس ما عنديش كرونيك سينوسايتس هيجي لي بكتيرين يا سيدي انا عندي هاي نيفروز بكتيرين ساكن للكلاين بروز في لي بكتيرين انا ما عنديش بكتيرين ما فيش بكتيرين من غير كرونيك سينوسايتس انا ما عنديش كرونيك سينوسايتس عين كلاين بروز يا حضراتكم هاي بريزنت كليك لحضراتكم دي اتفضل فين طبعا اللي مع الانكليد في التايب بيحصل ستريكشن في الكبسول ادي واحد ماس يو مي فايند ذا ماس طبعا انها بتكبر بعد شويه انت بتشيل ماس اللاين وتروح على اللاين عشان اللاين عادي يبقى تندر ان انا عاوز ابقى انفكشن باي باس انت تندر لاين توكسين مافاك لو طبعا في ريكشن في كاروريكتا مريضا ان شاء الله بلاش ريتنشن هايبرتنشن ولا كده انفكتد كده انفكتد من هايبرتنشن دي مش كلوميريك انفكت دي فايل انفكت فايل متروسك لما كنت يقولون فايوريا طبعا لما تجيب فايوريا الطرح هينزل دي فايوريا دي فايوريا تاكي دي عامل جلالا كده حالة واحدة لو كانت كنت بتحرك الطرح يقول ده اوقع طبعا الكيني ده كان حركة دي من كل اوبستراكشن انا قوي جدا انا بزاكش انا حي عمل توتل كان في دي جي شات داون فرام لا الثاني هي شغاله بتنزل كتير يورين ودي الحب بتاعها متحش فيها فانت فانت ممكن معاك الفاين بروز وزاوت بايوريا ازاي؟ الاوقات اللي فيها باين الفوز السكوتري وبالتراكتب ما فيش اي سكوت حاجة تعدي منه الفاس. اوكي الفضل حضرات كل يعمل ايه؟ الاستيكيشن اللي عينه عنده باين الفوز لابوراتي ولو كان الانفكشن الزون ده بيشوف في الاول ممكن اعمل عليه هو الاي دي كونتراكت اللي جيت في الانفكشن فانت على حسب هل هي ايرلي ولا ليت ساعتها يا حضرتك الدايلاتيشن في الكيس ده بيفرق جدا والدايلاتيشن في اليوريتا ده ابستراكشن وهي ليك ليفل اوف ابستراكشن ابر ثيرد يوريتا ميد ثيرد سنتر لوور ثيرد والدجري از ات توتال ابستراكشن ولا ده توتال ابستراكشن الانسترومنتال عملت التوست بتاع المرض اللي بتخش من ضمن القدر بتتفرج على اليوريتريك اورفيتيز نقطه واحده من الفاس والثانيه من اليورين يعني اليوريتريك اورفيتيز اللي بتنزل الفاس لو ما كانش مقطع تمام هتقول غالبا الكوع على الناحيه دي وما انت بتبص على سقف الخرم الخرم اللي بينزل الفاس يبقى ده الخرم اللي فيه البايب والخرم اللي بيجيب فيه اليورين يبقى دي كدي بتيجي تقلب انا هشخص فين المفروض اخش في السكوت المكانه واقعد ابص على خرمين اللي بينزل فيهم اشوف ده بينقط ايه ده بينقط ايه طبعا كده ما بتعملش الانفستيجيشن شويس انكوايري از الترا داون تاون او سي تي فور عليكم ازاي كالعاده في اي اوبستراكشن ده فيري سمول فيت مش بتجيب اوبستراكشن نشوف فانكشن اكتيفيتي اول ما حضرتك هتجيب الاوبستراكشن الفاكتور اللي ينزل طبعا الكلام ده عشان بيبان اندر ذا كفر اوف ترامب اند باب طلعت في الاخر بعد ما انت عرفت ريد الاوبستراكشن از نون فانكشننج كيدني الموضوع دي دامج الموضوع متاخر قوي هيتعمل لها نفراكت بروفايد كلوز وان فانكشنينج لا مش هرب منها مش هرب منها خالص يعني مش حاجه وتخش السكه يعني نفراكت وتخش السكه ما عملهاش حد هو دي مضروبه باي والثانيه كانت مش شغاله حلو مش شغاله ليه كان يمشي ده لا انت فرقت لا حد تاني تعمله زرع ما دي يبقى دي اجابه طيب هو انت مش عارفني ما كانت حد شافك انت اللي بتقول انت جرحت شلتها ما تقوليش انت رميتها في الزباله عشان هي كانت مش نافعه هتهنى نبص عليها مين اللي شالها ومين اللي خلص منها مش انت الدي بتاعتها الطبيه انا قلت اديني انديكيشن انها تتشال ايه الحاله اللي هتيجي لعينها تتشال طب ليه ماشينها للواحد عنده نمط كده خليها الوقت عشان كرونيك فوكس بس كرونيك فوكس كان بي كنترول باي انتي باب اللي هو واحده نون فانكشن خالص والثانيه نون فانكشن بس انت اصلا كرونيك ايه اللي خلاك تخش كده لو واحد عنده انا في فانكشن ايه الراجل ده ليه خطوه ولا ايه خطوه عمليه مش راديكال سيرجن مش راديكال سوليوشن بروبلم بس انت لو عندك الاثنين نون فانكشن اللي عنده عنده كرونيك فوكس طيب واحدة سليمة والثانية اللي بايظة شغال بتحب اضرب النجوة شغال لو ما بتطلعش انت في موت حاجة هنا ملزقة والسكشن والدنيا كحل دي هنا عارف تصرف فيها ودي كمان تقريبا ضايعة بس مش هتسيب الباص ده ساعتها تبقى عندك باص معلش حل انك تعمل له نيكروس هتسيب له تمام تيرك سينيس جنبه هنا نيكروس تشوف تمام طب ليه؟ أنا أخذ حاجة من الثلاثة Cerebral Obstruction Antibiotic Functioning أنا نوضع Non-Functioning والثانية حلوة هنعمل Nephrectomy أو حاجة You're not able to remove the obstruction Steam the kidney is full of and you want to drink the blood إما نحن غير Nephrectomy طبعا عشان الموضوع كله هادف فما يتقلش عنه أنا أعبره أصلا في التحية بأي حاجة فهو كله علاقته اللي نحن نص جارب في المتحف الشرطة من كده زي ما حكيت سنوات الفيو ان هي مدرية الكراس العالية سمجتها يقول لك الفايت رايت ده مثل كام كام يقول لك اللي هي ماشي مع الكلب فده في كتاب وكلب في بروبوشن ده يسمار ده ليه تحكي دامت يا مصر غالية الكلب يقول لك احنا ايه والفاضل ده الفرنك ما قد ايه سيكنس بيقدر ايه بصنا يجي مع كتاب طبعا كتاب يعني انت الاوبستراكشن مش عارفه تعمليه له ريدين، وايه الفكره بالنسبه لك صعب؟ ماكو بالستكشر ودي صعبه جدا سيرجيكال هاند. تمام؟ وانت نيد ا بيرمننت تشينج فور ذا بارت، حتى لو الفرد ده فين وبعد كده هتديكي ديوريت، المفروض ما السكه دي مسدوده. حطيت في كيس ازاي؟ هيبقى ده بعد تيرمنال؟ البريمتريك اكسس بعديها مش على حضراتكم تقولي عليه؟ برضه ميجا تجيب شاهدين منه وهتولي بالهارد سكتاكس على طول. بالهارد سكتاكس تجيب يعني الريجن تجيب مش عايزينها. تجيب ريجن بالهارد سكتاكس ريتم واكس راي وجارد. مهم في التجربة. يعني بالهارد سكتاكس مهم تحريري واكس راي وجارد. البريمتريك ابسس تي في مش عايزه، انا بتكلم على بالهارد سايكل. بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد سايكل بالهارد طبعا الانسر المين اكتر من السجل عشان تتعلم من الدول بسرعة اكتر ويكسبوز وبيزرعوا في الدول ويكسبوا ما يجيب اكتر من السكتاب الاتش دي يونج ايج احنا قلنا ايام خدنا الكانسر قدر ما هو الحس اللي فاتت يلا الكوستم اورجانيزم ما طبعا ما مش عايز الكومن سبيرينج تاكسي سيما توب الانفكشن جاي عن طريق الليفر بصوا ايه هواء ده بلاجمن في مين وور بيجي في الليفر تو ذا بورتال فين وبعد كده عن طريق البورتال فين خلاص تمشي في الانتير من الستريك لو تفتكروا حضرتك لان انت ما كنتش بتجي في الانتير من الستريك انا اخر ستريك تمام يعني انت وصلت خلاص لحته تانيه ما بين السوبر رياكتور ورا والبلازايكو بروستاتيك دينا سيكس قدام في كوميونيكيشن يعني ذا بريجننت وورد ممكن تعدي عن طريق الانتير ميزنتيريك سوبر رياكتور قدام بلازايكو بروستاتيك توصل البلازر وتيجي في البلازر تحط لحضرتك الاوفا في الباب جيكوزا يعني لو ركبت الجيكوزا الحمرا دي كده تعمل لحضرتك لان البينز كلها موجوده فين طول عمر النيورو باسكلر باند الموجوده في الصدر دي جزء هتحط لحضرتك الجزء هنا وحضرتك عارفين كويس ان الاوفا بتاعت الدايس كان ليها شوكه اللي هي سبايك لما واخده كان ليها سيرمن سبايك وتاني كان ليها باك سبايك ليها شوكه شوكه اللي هي بتخرج بيها الميكوزا عشان تعرف تنزل في اليوم وبالتالي جروث بيكتشر اللي ممكن تحصل في البلادر هذا باثولوجيكال تشينج بصوا معايا بقى على السبوره بصوا كتاب شويه And the position of the over في المكان ده تمام بالشوكه بتاعتها خلاص تعمل لحضرتك سب ميوكس هامرج عشان انت اصلا the position حصل انفايت بنيوري بالشوكه دي البيضه تجيب الشوكه دي هتشك البنيور وتطلع بره وتنام في الباك جوز طبعا مع شكل البنيور اهم حاجات هنا عباره عن كيرف اللي في الباك كل حاجه صغيره تعمل لحضرتك سب هامرج هنا وانت لو داخل بالجار سيستسكوب بتبص على الغدر من هنا بتبص له الجوز قبل حضرتك ان كلها في الحته دي هايدرامك محيره شويه يعني في تحت طب يوكس تمام هامرج كلمك اول تشينج يبقى عندك هايبرينيا وايفن فايند ا لوكالايز تاتش اوف ا هامرج في الطب يوكس ده اول حاجه حاجه نمره 2 بتبص الاوفر في المكان ده ده فوق الفاضي تمام هتعمل جرانيلوما حواليها فيبروبلاست وبلازما سيلز ولينفوسايت و وتعمل ايه؟ جرانيوما. الجرانيوما دي ممكن تعمل لحضرتك انفيشن اوفر لاين ديكوزا. داخل ديكوزا فانت لو داخل بتكسكوب من جوه هتقالك ان في انفيشن هتكسكوب بالهارد موديول. ثانيه واحده الجوه بحد ذاتها تعمل اريتيشن للاوفر لاين ابسيليا قبل ما تعمل هي جرانيوما. فالابسيليا لاين ديز اريا محتاجه تطلع هايبر بليزيا. تعمل لحضرتك حاجه لوكس لايك اتوليت تمام دوما انتايد تمام. لو البتاع وقعت هتسيب مكانها رو اريا دي رو اريا سكور بالهارد الهارد. طيب لو الاوفا دي مع الجيتش خرجت في اليورين وماتت في المكان اي درس كلاسيك كتير الجسم كلها كالسيفيكيشن بعد حضرتك واحده كالسيفايد كالسيفايد كالسيفايد كالسيفايد اوفر تحت الصبت كوزا خيار لحضرتك منظر عامل كحبوب الرمل حباب رمل احنا بنسميها كالسيفايد هتطلع في الاشعه كالسيفايد برينري بلاد ليه؟ ريديوز الكونفينيشن بلاد من حضرتك عندك جرانيلوما راوند اوفر عملت اليفيشن اوفر لاين بكوزا اول ما حطيت اوفر لاين بكوزا بقى فيها صبت ليه اوفر بينك في نظريه ثانيه هي مكتوبه عندك بس دي مش احسن قوي يعني في ناس بتقول لك انه دي حصلت ازاي؟ ممكن يعدي من الفورس اللي مش قادر افكر فيها فورس ممكن يعدي في الفورس كوزا مش كوزا ويتشكل حبي كوزا the mass of hyperplastic epithelium which can pass through the pores of the mucosa وبدأت الاستفاق مكوزا هتخلي نفس المكوزا في الحتة دي في الناس ولا هذا النوديول فالناس تقول لك الاليفيشن في المكوزا وده اللوجيك ما اذا بالوقت في المانيلوما بس لك ده الاليفيشن في المكوزا كان عباره عن هايبرفاستيك ابيثيليوم سيبريتد وجات انفاجينيتد تحت المكوزا ثرو ذا بورز وعلى الاليفيشن في الاوبرا الميكوزا وعلى فكره خدت معايا بعد مره لما الهايبرفاستيك ابيثيليوم كان سيبريت وجات في نفسه تحت المكوزا عباره عن هايبرفاستيك ابيثيليوم كانت ان هو مايكروسكوبيك تستخدم من الدراسه انا عايز اقول لك ايه لوكس لايك طبعا هنا مفيش جلاند خالص الموضوع مش جلاند الاسم غلط تمام اللي كان اسمها الثاني برونس ماس وقعت حضرتك اسمه برونس اللي عامله زي العش نيجي اللي بعد شويه لو حصل فيها سنترال هيدرات دي جنريشن سنترال هيدرات تقلب من سيستايتس جلاندولار سيستايتس فيستيكا تمام فلما نيجي بقى نشوف الكيم البرونس ماس وسيستايتس جلاندولار وسيستايتس فيستيكا كلهم مبنيين على فكره واحده كان عندنا برضه في هايبر بلاستيك ابيثيليا ده انفاجينيت ثرو ذا بورس في الساب ميكوزا فعملوا مايكروسكوبك في الساب ميكوزا اناستو في ابيثيليا لوكس لايك ا جلاند بس ليتر اون في ابر جو سنترال هايبرتيك ديجنريشن هاو فروم ذا سايتس جلاندولار انتو سايتس طبعا اهم حاجه في الشيء على الاطلاق نقول الكوبا بتاعت الكوبا الطحان فور يير بيعمل اريتيشن اوفر لاين ابيثيليا تحوله من ترانزيشن انتو كانسر بلادر واحد كالسيفيكيشن تعني بالنسبه لي بلادر دي مان كونتراكتايل احنا بنقول ايه؟ سيل يا عم خليك في الاول اللي هي تحت البكتيريا شايفها سيستايت اثنين بكتيريا سيستايت ثلاثة ستون فورميشن ها لا بس بتقول ايه؟ يس برافو عليك ممكن سبريد بلور سيل جوريتي ما يعرفش بكره مش كده انا مش عارف ازاي انت هتقولي ازاي انا قلت ازاي ما جبت واحده كونفيشن كمان يعني ما تنزل لتحت ولو راجل توصل لغايه الثاني الفيرتيكال والتاس تعمله بالهارديز ده يبقى تحط بالهارديز في التاس عند باص مثلا الفيرتيكال دي جت من جورينا هي بالهارديز وسبريدنج يبقى انتوا عارفين ان الاجاكيلات الباك فاتحين في اليوريكا الاجاكيلات الباك هتتفرج على الثامنه الفيرتيكال والباب ده تحت الثامنه الفيرتيكال يبقى انت كده سكتك للتنسس يعني بالهريض ده ممكن ثرو ايجاكيلات ريدكت يوصل الفاز ممكن ينفذ كده ممكن ينفذ الفاز وممكن يحصل كمان افتو ده كده وممكن تجيب السكه كلها لا يبقى سبريد داون كنت كده سكت وابكر ما يجيش اكتر من الابر سيت جيتر ازاي؟ ازاي ريترو كان ربنا عامل هنا خالص يسمح للجورين انه يعدي في واحد من جورين والعكس لا ليه؟ انتوا قلتوا ان الفريشر جوه البلاتر مات لا ده بيبوظ لو ما فيهاش اكتيف بلادر عالي جدا مش الفضل ممكن يبوظ زي الكونتنت بيرفوريت في الباريكوز فين حتى لو حضرتك حاجه اسمها فازايك يوريتريك ريفلكس انا اكتشفت مع الجمله دي فازايكو يوريتريك ريفلكس زي الريفلكس في الاتش تي اس لما كان اللي هو الاكسجين سنتر لا بريشر زون انتهت اوكي فحضرتك عمرك ما هتجيب اللي هو الكونتنت اللي هتفتح الا لما تقول لي هتفتح كان في كومبليكيشن كده اسمها ايه فازايك يوريتريك ريفلكس عشان يسمح البريشر في البلد يعلى يبقى عندك بلاد هيك اوبستراكشن ده كده الموجود هنا حصل لها فايبروزس فانا عايز واحده من الكومبليكيشن مكتوب عندكم بلاد نيك اوبستراكشن فهي الانتر بلاك بريشر بونس شديد يعمل لك بلاك يوتريك بلاك يجيب لك نور سيستم بس الحصه عمرها تكون اعنف من كده ما جربش تجيب لفوق اكتر من كده انتي جرافيتي عشان مش حاجه اسمها عمرك سمعت حاجه اسمها ريزيد ده كده ما تنساش خالص فدايما يجي تجيب الهارد بلاد عمر ما حد فينا عدى في ودانه خالص الكليه ما تجيب بلاد ريزيد كان عندك الانفكشن من الاول خالص كان هي بلادر لو كيتني هتبقى افكت في الاول يو تي جاي عن طريق البلادر قال لك ده اي قوه مجبره اللي هتبقى انت جابت شويه جايه فوق لما تلعب في كده تلعب كده البهلوان في راسك تحت ورجليك فوق طول الوقت شويه فاليورين بينزل في الافكت طبعا انا بحط لي فيلم دايما قدام مش رايك كده يعني زي ما انت فتحت فيه قول لي بقى ايه الكلينيكال بريزنتيشن اوف بلاديال تمام لا هيماتوريا انيشال ولا توتال ولا تيرمينال تيرمينال هيماتوريا لما تيجي بلادر في كونتاكت على الاخر خالص الصوت دي نفسها سبيد الاوبا اللي في السبت جوزة بالشوكه تقوم خارمه الميكروزه معديه مع الخرمه ده تقوم نازله نقطه كده ايه تاني غير تيرمينال هيماتوريا بدا انفكشن قطع نص راجل حضرتك باي فيتشر اب كومبليكيشن تعالوا انفستيجيشن انا عامل الهارد سايت خلينا نجرب الاول نفتح كده نالت يوريك الهارد اوفر الهارد ديز الفاتز كيدني فانكشن تاب عشان انت لو عندك فازايك يوريتريك ريفلكس او كالسيفايد مثلا هتعمل باك بريشر على الكيدني هايدروليتر هايدرو نكروز طيب فانكشن هنا اكس راي وريكت سايد بلاد هتبان اكس راي غير الدين اكس راي الصوره في الاول من تحت تبغى او اي دي يو تمام ترى حضرتك لو هي كانت سايد بلاد الكباسيتي بتاعتها زي الاول ولا جريت ريديوس ريديوس اذا في بروفيشنال تشينج بتاع كيتي فان كريتر هيدرو الكوز هيجان انا ما اقدر اقدر كلامك صح ده انفستيجيشن اوف تشويس معاك حق طبعا ما اقدرش اتكلم اقعد يوريك بالهارد اكتر ويوريك هيوريك كل اللي انا قلته وستار شيب هامورج وهاي بريميا وما هو كل ده ما شافش الا باي تمام تاخد بايوبسي لو شافك ان حته مالجنت هتاخد بايوبسي تعالجوا بالهارد سبايك ازاي؟ في كود بالهارد سبايك اللي هو البارازيت كونتات والاوبزيتين حلو لو قلت نشيله ستوسكوبك لو التر عملت كاميرا من حته لون اريا في الميكوزا طويله قد كده صغننه طبعا مش اكتر واحده مصر الارض في الميكوزا جوه بنعمل لها كنت الجيزر عشان لو كان في الهارد اوبا عايشه تموت ثم الهارد اوبا عايشه وعامله انفستيشن في لاين ميكوزا في اريا وليفر هي تمام طب لو عندك بلادر ليك اوبستراكشن وفايبروزس عشان تكيل الاوفر هتكون اللغه موجوده بنظر مش شكلي يبقى نيد تو كيل علشان تدي ستيميليشن بيت لازم نيك اوف تراكش كيو ار هتخش في العواره بتاعتها احنا اي حاجه عند البلاد هتكمل عواره احنا بنلاقي وش هتشيل منها حته تمام باي كيو ار كام في ريسبل ما تخش في العواره تخليه كونت ما تبقاش هيد في الاخر يعني تعوره بعقل مش تعوره بالسره لا ما حضرتك جرحنا مش باشمهندس ولا ميكانيك في حاجه اسمها دايما شاد انت اكسبيرينس الخبره بتلعب عامل في الموضوع انت عارف تعمل ايه ازاي من غير ما تعور ده الفرق ان احنا في الاخر كنا بنجيب وبعد كده بقى انت غير الدفاع برضه؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا انا عملت معايا رد فعل وخلص يعني الموضوع مش فكان عملنا دلوقتي الكنسر ده بالفرش التكنيك عشان التكنيك كنا بنعمل بقيت الوضع الكنسر دي تاخد الانتينيا وريسكت الانتكسر وقفل الباكتان ويرش وركبه على الرمي الكنسر انت قلت لو كانت فايد جادر ما عادش فيها كنسر تمام وعايزه ثابت للنيورون تمام يور اكسايز انت بس بدا تصديق كان في جزئين عايز شو ممكن يعمل كده عليه يبقى انت عملت ليه كده يعني بس بس يعني تدمير عملت الجبر جديدة كيديو سيستو ايه عملت الجبر جديدة سيستو بلاستي ايه الجينيا كيديو سيستو بلاستي ما انت تعمل يوان ديفتكشن الوش انت تفيدي وش ايه يعني هتبقى الوش تنكرت هتطوري السنتر في الابستراكشن والجروزة انت برضو بوجه بس ما انا ممكن اعملها اوبن من هنا اطلح البلادر وخش من هنا ممكن اعملها ترانسي اقوم بالعقعة تعملها ايه ترانسي هاي مين خلاص الحوار في ايه احنا عادين في ايه ماشي خلاص ما تتكلمش معايا انت تشغل كيس ميكر من اول قعد وعمل اريزم في العدم بهزار خلاص انت اكتوب الفوكس وعمل لك ابليشن لا يبقى ابليشن ايه لا سهل جدا يبقى ابليشن يعني متقلقش ايوه ده هو ده اللي بقى مش شفت بقولك حاجة قلعة عميقة تكلم دي انها تويل ابزورب على الفينش انت بقولك تسيبه بس الاسف ما عدتش هناك فتقوليش تسيبه دي مجال كده هرس الكبرى الديشن الديزاين عند ربنا بقى ابزورب وبقى ابزورب دي ابزورب ايه المراجل ده يورن مش فوت وصلت ربنا اليورن كبير بس الاسيدوزس ده بقولك تسيبه مهاش حد طبعا مع كل مشاكل دوري الاسيدوزس على الهارت وعلى كل حد ايوه كانت بقى شال معاه الاسم فدي كانت من الدنيا ما عملت جبل والله كده كان تيو تيستو كده كانت بقى جميله كانت كنت بتاعت الريفيو ما عادش كده انا كنت حاسس ان انت تمام ده كنت بقى بيسموها سامبل ده هو هتبقى لك يعني ايه What meant by this English language was? سؤال تحدي الكلية عندنا؟ تحدي يا راجل؟ عندنا عندنا هيب من الدرجة دي ام ولا ام الجاية يعني ايه سيمبل بالانجليزي؟ يعني سيمبل يعني كستبان عارفين ان الخياط بيلبسوا على الضباع بيحطوا بتاع طربوش عشان ما يعرفش شايف بقى قد ايه؟ يقول لك مثلا كانت سايد بتقدر توصل كيف بتاعتها قبل كده يعني غالبا كل ثلاث نقط يورين مفيش دي اسمها سيمبل بلادر هتجيب لي كانت سايد بلادر لوك سايد كوستبان تمام يبقى اسمها سيمبل بلادر دي تكفى تصفى تكفى تكفى مكانها بلادر جديد زمان مش طفى غالبا صح ازاي كوستبان؟ يا عم هو الانجليزي بقى على العربي بقيت الانتكشن مش على حضراتكم وهتيجي بقى بشطة نمرة تينة وطع تجيني من الانابلي اول حاجة في ستة كده لا ما خلصتوش لسه الاسبوع انا كل تشي نيورولوجي ولسه بتسخ ما خلصتهاش دي انا خلصت نيورولوجي ازاي جون كليرولوجي انا لسه بين اسبوعين على الاقل كليرولوجي انا مالي مليون بالتين ايه مليون بالتين احنا عايزنا اليوم بالتين اصلا خالص ايوه الحته مليون بالتين ايوه في مليون بالتين في زبدان في اتنين مالو عشان اقول انا عارف اليوم بالتين فاللي انا اديته انا اديته الاسبوع اللي فات مش داخل الاسبوع ده يعني حاسس النهارده مش داخل انا طماع من ايه ما تقلقش الحته الجايه هي 2 و3 الحته الثانيه بالاسبوع ده النهارده قلت لهم انا هطلع كل الناس دي في رمج ابحث نقطه انا سامع حفله ايوه بس انا بحث طب انت قلت لي جبت منين الفيلم غلط اتنين بالبوليتيكس في نيجار اه كيف كان كده 13 جاست اونلي جار بس كان في ولا لا؟ لا، ما عندهمش أي حاجة تبين له عشان ما عندكش حتى ايفن كوميونيكيشن. سوري بقى لحضراتكم غير ما اشوف الكتاب واخد وقت بالكلينيكال بريزنتيشن ده عينان عنده كويسيتي كدني ابارت فروم ليبيديا اللي هم هيقولوا فيها في الاخر لو طبعا حدوث هي بايلات حدوث هي بايلات لما تبقى البرينكال ليبيديا اوريدي كومبليت منتهي محتاج ايه بريزنتيشن مان طبعا بين عشان ستريتش في الكبسول ادي اثنين برافو عليك اماس وبين ويرينيا زيرو مش الهايبر تنشن بس انا واحد اختار ليه؟ بايلات دي الكتابة اللي انت هتقولها يا طحان وطارها هتقولها هتتقلك في الكلية والكلام ده كلام بين الكتب الأجنبية بين وكده هتلاقي طبعا عندنا في الاسم هيقولك عشان بايلات بكام بكام بكام بكام طلع ان هي دي على نفس الكروموزوم احنا عليك abnormal جين اللي عمل لك الكوليستيك كيدني وفيدرس كوميونيكيشن لو عناضر جين لك دي هو المسار الهايبر تنشن طلعت ان الهايبر تنشن في 75 عشان كده مش موجود 100% من الحالات بلس 75% تمام عارف يوم الايام انا كنت لك في الجي اي تي طحان يعني بورتال هايبرتنشن كان بيقولون ديسبسيا فاكر جملة الذكي which was only attributed to the huge spleen على الصمغ بس انا عارف جاي تيكم فش حلو هنا عندهم هايبرتنشن which was only attributed to this abnormal damage خلاص قال لك ده خالص انه واحده باي سوفيستيكيتد طبعا هي دي نفس الكروموزوم اللي عليه الجين بتاع كل انذر جين يجي بيها بيعمل لحضرتك ديفرنت باوند كونستريكشن جامد ده اللي يعمل لحضرتك الهايبر تنشن يبقى مالهاش علاقه بينا ده فاش ايه تاني غير هايبر تنشن برزنتيشن الرابتر مع تروما هاي انفكشن تعمل لحضرتك بايلو طيب وعايز دول اقول لك الدكتور يا جماعه الدكتور ازاي او دول كان فيها هيموجينيسيس وبعدين السيل ده يفرع في الكلام ده في الهيماتوري يبقى السؤال الثاني انت عمال لك هيموجينيسيس مش ده الكريشن ما هو بص مفيش هيماتوريا الا كده هيموجينيسيس وبعدين السيل رابشر وطاح على الارض ده السؤال الاولاني هو ايه اللي عمل لك هيموجينيسيس اصلا الايه زمان احمد زهير مش هضغط على الديون او ديون مثلا الديون في النص على علاقه بيه اللي يجيب بلاد ينفد تروما ماشي تروما ممكن تكون سبب يعني هي اللي خلت حصل هيمرج وبعدين السيست فرع في الموافق طبعا ده واحد موافق وانا ايه مضطر يبقى مش من حيث اللي وجهه نظر صح ينفع سبب ما اقدرش اقول لا ده كل احنا انا يعني مش متعاطف معاه قوي الدي بقى بتوصل كلمه تجري انفكشن خدت نيفرولوجي ولا لسه؟ لا بريمير نيفرايتس ممكن انفكشن في لينا تاني هتاخد بريمير نيفرايتس في البطنه اللي بتبقى دايما فيها ريد كاب في اليورين ريد كاب مين ار بي سي تمام انا بقى عاوز بقى بريمير نيفرايتس مش عاوز بريمير نيفرايتس لو دخلنا في انفكشن وبريمير نيفرايتس تمام مهارات كاست طبعا اقصد بكلمه هيماتوريا مش لازم تكون جراس ممكن تكون مايكروسكوب انا ممكن تكون ار بي سي او ثانيه واحده الانتيجو الانفكشن في حاجه عملت سكوب والسكوب دي بتعمل اريتيشن بتجرح وتعمل لحضرتك ممكن هيماتوريا على ليه انت على الحته دي ان هم في الجار بيسالوا السؤال ده تيجي السؤال ازاي تشوفوا معايا الجار هتلاقي الكوليسيت بتبني السيرفس بتاعها مدور عليه بس في السيرفس ثم في السيرفس يلو واخر السيرفس بلو هيقول لك ايه يا ابني الاصفر والازرق ده تقول لي ما دي السيرفس يقول لك ليه ليه الفا تقول عشان في يورين حضرتك لتين يقول لك ليه ازرق ما هو ده بقاله فتره متحش وهو جرف في الفورمالين حضرتك هيبان بلو تقول له ما حضرتك ازرق ده هيموجينيسيس ما بقاش حد نحي ليه ازرق ده هيموجينيسيس تقول له حضرتك ماشي ممكن تكون تروما عشان ما تزعلش او لحظه او كرونيك نيفرايتس تمام او اريتيشن بلاد ودي اللي تعمل لحضرتك بعد كده هيماتولوجي لو فقد هيماتولوجي مش عايز كنت قلنا انا والريتين في الورب بسيرت تجرح لانها تبقى راف سيرفيس تعمل جواها هيما جواها يس كرونيك مش عارف تشفاق عشان اعمل ريب كاك اما هو كنا بيقول انت اكيد كرونيك انا بتكلم عن كرونيك مش الاكيد كوك سكريبتو كوك في البريمير فلايت اللي فيها الانت سكريبتو لايف كوك والسيري اكتب لا انا عايزها جلوماني طيب ما تعملش مكتوب جلوماني اللي تعمل هنا طيب بتاعتك بس انا عايز اقول اللي عمل لك هامر جنب البلوماري عشان ريسك انفلاميشن اوف ذا كريتيكال سيستم ده نوت بين البريك ده ماشي ليه هامر هيماتوريا ليه عايز اتفق الكود ده اللي عن التست اه باين انفلاميشن اوف ده اللي هو احنا كلنا انا لو جالي تكين سالي انفرايت تجيني ماتوري ما تقولوش علاقة بالبروسيس تجيني. انا بتكلم في الامتحان السؤال جاي ازاي في تفسير الزون لازرة اللي جوه السيل في الشكل اللي في لازرة اللي هي تقولي هيموروجينيسيس تمام هيموروجينيسيس حتى تقول لحضرتك ستون تروما جلوميري انفرايت انفرايت قدري بيه انكي مار كومبرس فين قد بس كلاريس فور فيكي فانشن فيزيز بيورنس تمام سامتايمز كمان الحدوثك هي اوتو ديون ديستراكشن الموضوع من اول خالص جيناتك انا بقى بقولك ايه هايبرتنشن الهايبرتنشن نوت ريليتد تو بايلاترا رينال دامج قالك السجين على نفس الكروموسوم ليك اوكي عايزك تعرف تثبت الهيستولوجي ان موست اوف ذا جلوميرولار نيوكليس كرونيك ان كلش في الضغط معظمهم ممكن يكون اوتو ديون هتلاقي فيها انت مش عارف روماتولوجي لا مش فاهم كده لا دي مش حاجه اسمها لوبس نفرايت السيستميك لوبس تمام مش كرونيك جلوميرولار نيوكليس وكل روماتولوجي فيه نفرايت وفي باسكلاس كمان ايه انفستيجيشن انا عنده بوليسيتيك كيدي هارترا كومب هو اللي هيجيب الحديثة كلها موافق ده نهائي دي بقى الله تصمم الفيشن بتوعي الخطوة بلاي يورين انا سمارك بالذات عشان لما يخش في الفيديا في الاخر عندهم يوريا اوف دوس سيتيك جرافي كيدي فانكشن طبعا ها اي فيو ولا ايه اي فيو على حضرتك الكلت الكمبرس انت عندك ست هنا ست هنا الكلت اللي في النص اخباره ايه كومبرس لما يبقى كومبرس هيبقى له كلت ولا لا سبيس اوت لا وقال على كده كمان وبالذات طبعا بقى صح يا سامح وكل الرياضة عن بعض وايت سيبريتد ان الست بتتجوز بعد ده عن ده قال لك يطلع منظر قضع طويله ورفيعه وبعيد عن بعضها شفت المنظر ده كمان رجل العنكبوت بيسموها مرض الرجل الكبير انا ما اعرفش ما شو انا عارف مش عنكبوت رجله كمان يعني في عندنا حاله تشبهات في الطب خد بالك عليا هو سنش السته دي يا بنت ما طلعتش تاخد طبعا لا تعمل اي بي يو مين اللي بياخد طبعا بكام حته النورمال اي بي يو هم بياخد طبعا بينك في البرس السته ولا الفرنكما اي ريجن في الفرنكما عمره بيطلع اي بي يو فانت محتاج جرين الهايبوكس كام يتعمل سي تي الترا ساوند ده اللي يوريك الفرنكما انت مش هتجمع نعالجهم ازاي؟ انا كل حاجه بتعمل ايه؟ لو جم بقى لو جم بدري لازم يكونوا دخلوا فين الفيديو وي تراي تو بريزرف دي سيجنال تمام؟ از لونج از وي كان ما اقدرش اقول لك انك مش هتخش فين الفيديو هتخش يعني هنقول لك بقى ايه خف الحمل عليها شويه في هايبر تنشن بتطلعها في انفكشن يتعالج بقى حاجات البروتين دايت كده خليك كربوهيدرات دايت لان البروتين ده اللي يركز كراتين مش اوفر دايت تمام؟ احنا نقعد نلطمها بدل ما كنت تبوظ بعد 30 سنه تبوظ بعد 40 يعني تدينا فترة شوية كمان طبعا في اخر الموضوع هيخلص النهاية غصبا عننا كلنا لما لو تتصلوا ولاد جدال هتبقى رينا فيلير وساعتها يبقى انت مفيش دلوقتي حل من الدنيا دايلسز رينا بلانت تمام كان في واحد عبيط فكر عملية عبيطة زيه واضح انه بيلعب نفس اللعبة اللي لعبناها كلنا واحنا صغيرين انا واحد من اصغر صغيرين دايما هنجيبه عندنا في البيت اي كده كهربائية ده دايما تلاقيها كفر من بره كده دايما وفيها الواحد انا لا ولاد النهارده انا غلطت وده نفسك بايه يعني وبتعمل كده واضح ان انت مجبور في الموضوع ده واحد ابن حلال اسمه رامز كده نفس قال لك انا افتح الباب ونجيب ترنكه لا مش عارف صراحه بتوع ليه ونبقى الست ونشطط لما شفت الست قال لي بنتريشن فانت عملت رنين في الكومبريشن مع الفرنكه انا عامل الفرنكه مع لا القلعن يا امام القلعن اللي كده شرطه مفيش اساس دي كده مفيش دي اساس دي كده اساس دي كده اساس لازم تفتح كدني بالمشرح اوبن بوك لو كنت فتحته بالدكتور ما هو في دي اساس ابدا ما انت شايفها على السيرفس طب انت شفطت السوبرفيشال سيستم انت برضه دي اساس انا كمان على فكره معظم الست بقى في الدي اللي موجودين على السيرفس دول هم الاقليه يعني حتى خدت اعتلي 20% و80% موجودين يعني انا هاجي افتح بطنه تبنج ومحدش حاجه حضرتك هي 20% قدامي رقم طبعا عمليه هبان بعد غير ما تبص كتاب فاينل لو واحد جاله بولي سيستيك كيدني انفانتايل سايد انفانتايل برايم انفانتايل برايم انفانتايل برايم خلاص هيبريزنت بيه السلام عليكم افكرك نجيبك طبعا بعد ما راسها هتعدي كفه هتعدي جنابه هتعدي كده هتفايلت مش هيعدي. طيب لو جات له عيل صغير بعد ما اتولد يعني في الحته في الاخر تشايلد جروث. انا عارف انا عايز اقول ايه اللي انا قلته قبل كده نيوغا اللي انا قلته ارباس وهايبرتنشن انا عايز حاجه جديده بس ايه اللي جبت في الاطفال حطر عليها يا حطر عليها حطر عليها يا حطر عليها لينا الركب يا نهار اسود يعني ايه؟ الفيتامين دي اللي بيحتوي اكتيفيشن في الكيدني 125 باي هيدروكسيكوليك فيروس يعني لو كنت في الدوري الاسنان مفيش اكتيفيشن للفيتامين دي يعني في الدوري الاسنان يعني ايه اللي بيحصل؟ بس مغشية عارفة هيك يا فكروه وعارفة اتفضلوا سنة يفاتوا جاي اكسترين ليكت ليكت وما تقول لك 125 صحيح دروكسي بيكت خدك يعني ايه طبعا تسعة جروش الموضوع عليكم سلامة في البطن سبب الاسبراني كان كرة سيروح هيشوفوا بقى بس مش ليكت مش ماليشي كبارة وقت المطي ماليشي